السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الخامس من برنامج اليوم الواحد التاسع، وهو تعليقات القارئ على ثلاثيات البخاري للعلامة علي القاري رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة علي بن سلطان محمد الهروي، ثم المكي الحنفي. وهذا التركيب الشائع عند المتأخرين من المتابعة بين علمين دون الفصل بينهما بلفظة ابن في اسم المصنف سلطان محمد من التركيبات الأعجمية التي شاعت عندهم، وهي تعامل في أصح أقوال أهل اللغة معاملة المضاف والمضاف إليه. وقولنا في نسبه الهروي هو بكسر الهاء نسبة إلى مدينة في أفغانستان اليوم تسمى مدينة هيرات، فالنسبة إليها تكون بكسر الهاء، ويلقب بنور الدين وبالملا علي قاري. والملا في لسان العجم اسم لمن لقب لمن يعظم قدره من أهل العلم. المقصد الثاني تاريخ مولده، لم يذكر أحد من مترجميه سنة ولادته. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلقى رحمه الله تعالى علمه عن جماعة من علماء بلاده، لم يذكر أحد منهم في ترجمته، وإنما ذكر شيوخه المكيون الذين أخذ عنهم بمكة، ومنهم ابن حجر الهيتمي وأبو الحسن البكري وأحمد المصري وزكريا الحسيني. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، تلمذ له رحمه الله تعالى طوائف من المكيين خاصة لطول مجاورته في الحرم الشريف إلى وفاته، فأخذ عنه منهم عبد القادر الطبري وعبد الرحمن ابن عيسى المرشدي وعبد الحق ابن سيف الدين الدهلوي حال وروده مكة. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، رزق المصنف رحمه الله تعالى التبحر في العلم والتفنن فيه، فألف تآليف كثيرة تنيف على المئتين. وكان ابن عابدين من متأخري الأحناف يحلف بالله أنه مجدد القرن الحادي عشر لظهور فضله وكثرة تصانيفه في العلم. فمن تآليفه المشهورة مرقاة المفاتيح، شرح مشكاة المصابيح، وجمع الوسائل، شرح كتاب الشمائل، وشرح الشاطبية، وشرح المقدمة الجزرية، والأثمار الجنية في الأسماء الحنفية. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في شوال سنة 14 بعد 1000، ولم يذكر في ترجمته تقدير عمره، ولا أمكنت معرفتها للجهل بتاريخ ميلاده. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه: اسم هذا الكتاب تعليقات القارئ على ثلاثيات البخاري، فقد وقع التصريح به في ديباجة الكتاب، فقال المصنف: وأسميته تعليقات القارئ على ثلاثيات البخاري، وليس وراء كلامه كلام. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه: هذا الكتاب صحيح النسبة إلى العلامة علي القارئ، ودلائل ذلك متظاهرة، فمن أبرزها حجة تصريحه باسمه في صدر كتابه، فإنه قال في أول كتابه: فيقول أحوج العباد إلى بر الباري علي بن سلطان محمد القاري. ومنها وجود نسخة شريفة بخطه، وكان مشهورا بجودة الخط وحسنه، فمن نسخ الكتاب الخطية نسخة هي بخط المصنف، ونسب التأليف والنسخ فيها إلى نفسه. المقصد الثالث بيان موضوعه: موضوع هذا الكتاب هو شرح ثلاثيات البخاري، والمراد بثلاثيات البخاري الأحاديث التي وقع فيها بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال، هم شيخ البخاري وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه، فيكون آخرهم صحابي، ومن دونه تابعي، ومن دونه من أتباع التابعين. المقصد الرابع ذكر رتبته: وضع جماعة من أهل العلم شروحا متعددة على ثلاثيات البخاري، إلا أن هذا الشرح برز من بينها بسعته وكثرة النقول فيه، فهو منسوج على حال فوق الإيجاز التي جرى عليها جماعة من شراح ثلاثيات البخاري التي بأيدي الناس، كشرح البرماوي المنظوم والمنثور شرحا، وكشرح عبد الصبور بن عبد التواب الملتاني، فهذان الشرحان هما أشهر ما بأيدي الناس اليوم من الكتب المطبوعة على الثلاثيات. وشرح القاري هو أوسع الثلاثة بحثا وأكثرها نفعا. المقصد الخامس توضيح منهجه: جرى المصنف رحمه الله تعالى على شرح هذه الأحاديث الثلاثية وفق مواضعها متتابعة في صحيح البخاري، فلم يقدم ولم يؤخر، بل جرى على ترتيب البخاري نفسه، وكأنه رحمه الله تعالى استفاد ذلك من نسخة من النسخ التي جمعت فيها الثلاثيات، فإن جماعة من أهل العلم جردوا ثلاثيات البخاري تمييزا لها، والمصنف وقف على إحدى تلك المدونات المفردة في ثلاثيات البخاري فجعل شرحه عليها، وتلك المدونة وقع فيها سرد الحديث تباعا كما وقع في صحيح البخاري. ثم إنه رحمه الله تعالى مزج الشرح بجمل الأحاديث فقطعها تبعا لتبيين معانيها، وأكثر من النقول عن شروح البخاري كشرح الكرماني وابن حجر العسقلاني والقسطلاني رحمهم الله تعالى، مع حسن إيراد وجواب اعتراضات وعناية بنصرة مذهب الحنفية، فإن المصنف كان حنفيا جلدا كثير الانتصار لمذهب أصحابه، ووقعت له فتنة مشهورة في ترجمته لما صدر منه كلام يتعلق بذلك فزجره من زجره من علماء الشافعية في مكة إلى آخر المذكور في سيرته رحمه الله تعالى. المقصد السادس العناية به. اقتصرت العناية بتعليقات القارئ على ثلاثيات البخاري بطبعه مرة واحدة طبعة حسنة في الجملة، لكن يعوزها حسن قراءة خط المصنف في مواضع عدة، فوقع فيها كلام مصحف على غير ما أراده المصنف رحمه الله تعالى، فهي محتاجة إلى التصحيح على النسخة الخطية التي بخط المصنف رحمه الله تعالى. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه. موجب إقراء هذا الكتاب هو الترقي في تلقي إيضاح معاني الأحاديث المسندة، فكما أن الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للنووي باكورة تلقي الأحاديث المجردة، فإن ثلاثيات البخاري هي أحسن ما يبتدأ به في إيضاح معاني الحديث المسند، فمن أراد أن يستفتح إيضاح المعاني التي تستمل عليها الأحاديث المسندة لتدريب المتلقين عليها فإن ثلاثيات البخاري هي أحسن ما يختار لذلك. وهذا الشرح كما تقدم هو من أوسع الشروح التي نشرت وصارت بأيدي الناس، فقراءته لاتساعه وممارسة مصنفه شرح الحديث فيها تحقيق فائدة أعظم مما يرجى في استفتاح تلقين معاني الأحاديث المسندة. وثلاثيات البخاري مفتقرة إلى شرح أشمل مما كتبه الملا علي القاري، لأن الغالب عليه أيضا الصناعة العقلية واللغوية، أما صناعة الرواية فإن يده فيها ليست مبسوطة كالسابقتين، فتحتاج إلى مزيد شرح يعتنى فيه بالصناعة الأثرية كما جرى عليه ابن رجب في فتح الباري وابن حجر في فتح الباري أيضا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ونفعنا بعلومهما. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما يا كريم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض وموجدها على غير مثال سابق في عالم الإبداء والإبداع، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، والصلاة والسلام على من جعله الحق في الخلق واجب الاتباع، وعلى آله الكرام وصحابته الفخام وسائر الأشياع والأتباع. قوله رحمه الله في عالم الإبداع أي عالم الظهور، وهو المسمى بعالم الشهادة. وقوله رحمه الله على من جعله الحق أي ربنا عز وجل، فإن الحق من أسمائه سبحانه وتعالى. وقوله الفخام جمع فخم وهو العظيم. وقوله الأشياع يعني الأنصار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أما بعد، فيقول أحوج العباد إلى ذكر ربه الباري عزيز بن سلطان محمد القاري: لا يخفى على ذوي الأفهام أن كل ما يقرب السند إلى سيد الأنام يكون أقرب إلى العلم بمعرفة الأحكام، ولهذا كان الأحاديث التي سمعها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة قطعية الرواية في قضية الدراية، ومن ثم نفى الصديق وراثة مالية النبوية بحديث حفظه مما صدر من صدر المشكاة المصطفوية، وهو قوله: نحن معاشر الأنبياء ما نورث ما تركناه فهو صدقة، مع أن آيات الإرث بطريق العموم ثابتة بالكلمات الإلهية، إلا أنها صارت مخصوصة بحديث مبين للناس ما أرسل إليهم كلما أشكل عليهم وأغلق لديهم، ثم كان يوجد في سند التابعين إسناد الأحاديث في مرتبة الآحاد كما في وحدانياته ما من الأعظم وهما من الأقدم، وفي سند أتباعهم كالإمام مالك ونظرائه إسماعيات مطوية عن الثقات، وفي سند من بعدهم حصل الرباعيات والخماسيات وغير ذلك من الزيادات بحسب بعد الرواة في الروايات، كما وقع في أسانيد الصحيحين وسائر السنن والمسندات. ولما وجد في بعض طرق إمام المحدثين المتأخرين وهما من المحققين المعتبرين محمد بن إسماعيل البخاري الثلاثيات اعتنى بجمعها بعض العلماء من أهل الثبات بناء على أن عروة الإسناد يفيد الاعتماد والاعتبار. سنح لي أن أشرح مغلقات بعض الكلمات وأوضح معاني بعض اللغات، وأسميته تعليقات القارئ على ثلاثيات البخاري، فها أنا المعتصم بكرمه العميم ولطفه القديم أقول. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القرب بالإسناد إلى سيد الأنام صلى الله عليه وسلم يهيئ العلم بمعرفة الأحكام، فإنه كلما قلت رجال الإسناد قلت الحاجة إلى النظر إلى أحوال أولئك الرواة، ولم يشغل المرء بهم بل تفرغ لتفهم المنقول. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم هم الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم كانت أخبارهم قطعية الرواية في قضية الدراية، فمن المجزوم به قطعا أنهم أخذوا تلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يجزمون بصدورها عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا الصدور عبر عنه المصنف بقوله مما صدر من صدر المشكاة المصطفوية، وجعل المشكاة المصطفوية وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأصل المشكاة ما يجعل فيه ما يستصبح به، فهي من جنس المصابيح، وجعل الذات النبوية ذاتا منيرة ليس في الأدلة ما يشهد له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصف بالنور، وإنما جاء صلى الله عليه وسلم من ربه بالنور وهو القرآن الكريم. وما وقع في كلام بعض المفسرين من تفسير النور في بعض آي القرآن بأنه النبي صلى الله عليه وسلم فمما لا يحتمله السياق القرآني، بل الظاهر من التصرف القرآني للفظة النور إذا وردت مع الإنزال فالمراد بها القرآن الكريم، والله عز وجل نور السماوات والأرض، فقد أنزل إلينا نورا وهو القرآن الكريم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى حجة أبي بكر رضي الله عنه التي استند عليها مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا: نحن معاشر الأنبياء ما نورت، ما تركناه فهو صدقة. وهذا الحديث بهذا اللفظ ذكر جماعة من المحدثين أنه لا يعرف كذلك، وإن أرادوا في كتب الرواية المشهورة فنعم، وأما إن أرادوا مطلق الرواية فلا، فإن هذا الحديث مروي بهذا اللفظ في مسند الربيع بن حبيب، وهو كتاب الحجة عند الإباضية من الخوارج، وعند المحدثين لا اعتداد به كما هو معروف في محله في الكلام على تصانيف الحديث. نعم رواه النسائي لكن بلفظ إنا معاشر الأنبياء لا بلفظ نحن، وهو في الصحيح بلفظ لا نورث ما تركناه فهو صدقة. ووهم المصنف رحمه الله تعالى في شرح الشمائل وهما أبلغ مما وقع له هنا، فعزاه بهذا اللفظ إلى الصحيح، وليس الحديث في الصحيح بهذا اللفظ، وإنما بلفظ لا نورة ما تركناه صدقة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه كان يوجد في سند التابعين إسناد الأحاديث في مرتبة الآحاد كما في وحدة دانيات إمامنا الأعظم وهما من الأقدم، والوحدانيات بضم الواو ما كان فيها بين المحدث وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجل واحد، ومن هذا الجنس ما كان يرويه التابعون، فإنهم يروون عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وممن شهر بالوحدانيات الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي، وهو مقلد المصنف رحمه الله تعالى، لكن في صحة ذلك نظر، فلم يثبت أن أبا حنيفة رضي الله عنه لقي أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يروي عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي رويت من حديث أبي حنيفة عن الصحابة لا يصح منها شيء عند المحدثين. ثم ذكر أنه يقع في سند أتباعهم كالإمام مالك ونظرائه الثنائيات مروية عن الثقات، وهي المشهورة بثنائيات مالك بن أنس، وقد استخرجها بعض المحدثين فأفردوها، فإن من عوالي رواية الإمام رواية الإمام مالك في موطئه روايته عن جماعة عن شيوخهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان. ومن أشهر نسخه في ذلك حديثه عن نافع المولى بن عمر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنه وقع في سند من بعدهم الرباعيات والخماسيات وغير ذلك من الزيادات بحسب بعد الرواة في الروايات، ولعلها بحسب عد الرواة في الروايات، فإن العد هو الذي يفضي إلى تقديرها هل هي من الوحدانيات أو الثنائيات أو الثلاثيات، فربما كان هذا تصحيفا. وأشار المصنف إلى وقوع ذلك في أسانيد الصحيحين وسائر السنن والمسندات، ومراده بالمسندات الأحاديث المسندات، فهي صفة لموصوف محذوف تقديره الأحاديث المسندات، وليست جمعا لمسند، لأن المسند مذكر فلا يجمع بزيادة الألف والتاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه وجد في بعض طرق إمام المحدثين المتأخرين وهما من المحققين المعتبرين محمد بن إسماعيل البخاري الثلاثيات، أي التي يكون فيها بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، واعتنى بجمعها جماعة من العلماء بناء على أن علو الإسناد يفيد الاعتماد والاعتبار، والمقصود بالاعتبار الاعتداد به، واستعمال هذه اللفظة الاعتبار بمعنى الاعتداد معنى مولد، وليس الاعتبار في كلام المتقدمين على هذا المعنى. ولما كان الأمر كذلك سنح للمصنف وزين له أن يشرح مغلقات بعض الكلمات وأن يوضح معاني بعض اللغات في تلك الأحاديث الثلاثيات، فجمع ذلك في كتاب سماه تعليقات القارئ على ثلاثيات البخاري. ثم وقع في كلامه رحمه الله تعالى في هذه المقدمة قوله ولطفه القديم، ووصف الصفات الإلهية بالقدم ثابت في حديث أبي داود عند دخول المسجد، وفيه وأعوذ بسلطانك القديم، وإسناده جيد. ومعنى القدم تقدم وصف الله عز وجل بها، وهو الذي يذكر في علم الاعتقاد بالأزلية، فلم يزل الله عز وجل موصوفا بها، فوصف الصفات بالقدم له مستند مروي في الحديث المذكور عند أبي داود وغيره. وأما تسمية الله عز وجل بالقديم فرويت في بعض طرق حديث عد الأسماء ولا تثبت، والمختار أن الله عز وجل لا يسمى بالقديم وإنما يسمى بالأول كما وقع في الكتاب والسنة. وأما وصف صفاته بالقدم فذلك واقع في السنة النبوية في الحديث المذكور على المعنى المتقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال المصنف رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. قال المصنف يعني جامع هذه الثلاثيات، والذين جمعوا الثلاثيات جماعة متعددون، ولم يبين رحمه الله تعالى هذا الجامع، لأن أكثر تلك المدونات وقعت غفلا من جامعيها فلم تذكر فيها أسماؤهم، استغناء بأن تلك الأحاديث هي في صحيح البخاري، فلا حاجة لما زاد على ذلك لأنه قليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال المصنف رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. مباني هذه الكلمات ومعاني هذه العبارات مشهورة في بعض كتبنا المبسوطة مذكورة مصدورة، وكذا الكلام في قوله وبعد. فهذه الأحاديث الثلاثيات أي الأسانيد كما في نسخة، إلا أنها جعلت من الزيادات الملحقات، والمعنى أنها أحاديث وقعت بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثلاثة من الرواة، وهم الأتباع والتابعون. واحدة منهم، واحدة غلط. ثلاثة ثلاثة من الرواة، على أيهم تضربون؟ الثاني. على الثاني. نعم. أحسن الله إليكم. وهم الأتباع والتابعون والصحابة المعتبرات التي أخرجها أي رواها وأسندها الإمام الهمام بضم الهاء يعني مبتدى الأنام، أحد سلاطين الإسلام أي أحد حكام أهل الإسلام في الأحكام، وكان الأولى أن يقال أحد أساطين الإسلام من بين العلماء الأعلام، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، ترجمته معروفة وهو بنعوت الكمال بالعلوم والأعمال موصوفة، وقد ذكرنا طرفا منها في النقاط شرح المشكاة في جامعه الطيب ليخرج سائر كتبه من تاريخه وأدبه مفردات، انتخبها بصيغة الماضي وفي نسخة انتخبها منه أي أخذت أي أخذت نخبة الروايات التي هي الثلاثيات من الجامع المشتمل على الرباعيات والخماسيات اختصارا في المبنى واختصارا في المعنى، تذكرة لبعض الإخوان أي من أهل الإيمان ومن الله أي لا من غيره الاستعانة أي طلب الإعانة، فإنه هو المستعان وعليه التبلان بضم أوله أي الاعتماد في جميع الأزمان. قوله رحمه الله: وأسندها الإمام الهمام بضم الهاء أي مقتدى الأنام، إن أراد بقوله أي مقتدى الأنام تفسير الهمام فإن الأمر ليس كذلك، وأي مشعرة بكونه تفسيرا، والهمام هو العظيم الهمة. ثم قوله رحمه الله تعالى: وكان الأولى أن يقال أحد أساطين الإسلام أي عوض سلاطين الإسلام، لما يشعره لفظ السلطنة من اختصاصه بالحكم وهو من العلماء فلا يناسبه وصف السلطان، لكن هذا الاستدراك الذي ذكره المصنف يدفعه أن من الألقاب المشهورة عند المحدثين تلقيبهم المتقدم فيه بأمير المؤمنين، فتلقيب العارف من المحدثين المتقدم على غيره بكونه من سلاطين الإسلام يحمل على هذا المعنى. وقوله رحمه الله تعالى في الوجه الأولى أحد أساطين الإسلام على وجه التشبيه، فإن الأساطين المقصود بها العمد، وواحدها أسطوانة وهي مجاز في حق العالم، فيسمى أسطوانة لكون الناس يعتمدون عليه في العلم والفتية كما يعتمد البناء على الأسطوانة وهي العمود. ثم قوله رحمه الله تعالى في جامعه قيد ليخرج سائر كتبه من تاريخه وأدبه المفردات فيما يظهر، أي تمييزا له عن بقية كتبه، فإن له التاريخ الكبير والأوسط والصغير والأدب المفرد، وهذه الأحاديث مختصة بالأخذ من كتاب الجامع المعروف بصحيح البخاري، واسمه التام الجامع المسند الصحيح المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وهذه الأحاديث انتخبها من انتخبها مفردا لها عن بقية الصحيح تمييزا لها لتستفاد، ووجه استفادتها كما قال صاحب الأصل تذكرة لبعض الإخوان أي ليتذكروها بمعرفتهم واطلاعهم عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الأول من الاثنين والعشرين في العدد المكمل. قول البخاري في مقامه الأمثل: حدثنا المكي بصيغة الجمع لكونه معه غيره، والمعنى أنشأ لنا خبرا أفادنا وهو المعروف بالمكي، وهو اسم بلفظ النسبة وفي نسخة مكي ابن إبراهيم أي ابن بشر بكسر موحدة وإسكان شين معجمة وآخر مراء. كذا ضبطه ميركشا الشارح رحمه ميركشا هذا لقب لرجل اسمه محمد الحسني الشيرازي، وهو عالم مشهور، وليس كما قال المعلق لم أقف له على ترجمة، بل هو عالم كبير له شرح على المشكاه وعلى الشمائل. نعم. أحسن الله إليكم. فضبط شارح وهو الشيخ حميد السندي بفتح الموحدة وكسر المعجمة آخره راء ليس في محله، بل تصحيح بشر في قوله ابن حنظلة بفتح حاء مهملة وسكون النون بعدها راء معجمة ثم لام مفتوحة بعدها تاء ممدودة. التميمي نسبة إلى قبيلة بني تميم. أبو السكن بفتحتين البلخي المولد من قدماء شيوخ البخاري، وقد روى عنه 17 تابعيا وهو ثقة ثبت. روى عنه أحمد بن حنبل وعبد بن حميد وغيرهما من أكابر المحدثين، وروى له بقية أصحاب الكتب الستة. توفي سنة 15 و200 وله 90 سنة. قوله رحمه الله: الحديث الأول من الاثنين والعشرين العدد المكمل، إعلام بأن عدة الثلاثيات في صحيح البخاري هي 22 حديثا مع المكرر منها. وما ذكره رحمه الله تعالى في ترجمة مكي بن إبراهيم أن جده بشر خلاف الصواب، بل الصحيح أن جده هو بشير كما جرى عليه حميد السندي، وهو من أعلام القرن العاشر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ثنى بالمثلثة اختصار حدثنا في البناء، أي قال ثنى كما في نسخة، والمعنى قال المكي حدثنا يزيد بن أبي عبيد بالتصغير. وفي نسخة يزيد هو ابن عبيد وهو السلمي منسوب إلى قبيلة بني أسلم بالولاء، لأنه مولى سلمة بن الأكوع شيخه، وهو من أوساط التابعين جليل الرتبة وذي الفضائل الجمة، وروى له الجماعة. مات سنة 49 و100. قوله رحمه الله تعالى في جر نسب يزيد بن أبي عبيد هو السلمي منسوب إلى قبيلة بني أسلم بالولاء لا يوافق النسبة إلى القبيلة، والصواب أنه الأسلمي، ونسبته إلى القبيلة نسبة ولاء بالعتق، فإنه عتيق لسلمة ابن الأكوع فنسب إليه، كما نسب البخاري رحمه الله تعالى فقيل في نسبه الجعفي نسبة إلى قبيل من أعتق جده المغيرة. وقوله رحمه الله تعالى: وروى له الجماعة، أي أصحاب الكتب الستة، وهذا اصطلاح خاص بالمحدثين، أما غيرهم فربما أطلقوا الجماعة على غير هذا المعنى، ومن جملة معانيها الاصطلاحية ما عند الحنابلة من أنه إذا قيل في مسألة عن أحمد رواها الجماعة فالمراد بهم ابناه عبد الله وصالح وأصحابه إبراهيم الحربي وأبو طالب والمروذي، فمتى وجدت مسألة أثرت في كتبهم عن الإمام أحمد وقيل فيها رواها الجماعة فالمراد بهم هؤلاء الخمسة، وهذا اصطلاح خاص بالحنابلة على المعنى المذكور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن سلمة بفتحتين، والتقدير حدثنا يزيد بن أبي عبيد حال كونه راويا عن سلمة، وروايته بعن مأمولة عن السماع بشرط المعاصرة واللقاء، وهو متحقق هاهنا، هو ابن الأكوع، وفي نسخة عن سلمة ابن الأكوع، والظاهر أنه لا واسطة بين سلمة والأكوع، وقد جزم ميركشا بأنه سلمة بن عمرو بن الأكوع، لكن ذكر في الإصابة بلفظ قيل هو ابن عمرو بن الأكوع، وقيل اسم أبيه وهب، وقيل غير ذلك، فعلى هذا يكون سلمة منسوبا في الحديث إلى جده الأكوع بفتح الهمزة والواو لقب له، ومعناه المعوج الفوع، وهو طاهر. ما يجي كذا الكلام بفتح الهمزة والواو فاصلة لقب له، يعني الأكوع لقب له وليس الواو لقب له، فتح الهمزة والواو يعني بالواو لا بالراء لقب له. نعم أحسن الله إليك. ومعناه المعوج الفوع، وهو ضرب الزند الذي يلي الإبهام، واسمه سنان بن عبد الله، صحابي جليل مشهور، شهد بيعة الرضوان مرتين كما سيأتي في الحديث 11، وقيل بايع يومئذ 3 مرات في أول الناس وأوسطهم وآخرهم، وقد شهد ما بعدها من المشاهد الفاضلة والغزوات الكاملة، وكان شجاع الرامي شديد العدو على العدو يسبق الفرس في شدة الجد. قال الكرماني ويقال إنه كلمه الذئب، وكان سبب إسلامه، وله فضائل جمة تكشف الغمة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 77 حديثا، روى له الجماعة، وكان يسكن بالمدينة، فلما قتل عثمان رضي الله عنه خرج إلى الربذة فسكنها وتزوج بها وولد له بها، وحين كان قبل وفاته بليال عاد إلى المدينة لأنها دار هجرته، ولأن الموت بها أفضل بالاتفاق حتى من الموت بمكة، مع أن الجمهور على أفضلية الإقامة بمكة المكرمة، فمات بالمدينة 74 من الهجرة. قوله رحمه الله: وروايته بعن محمولة على السماع بشرط المعاصرة واللقاء، وهو متحقق هاهنا، موجبه ما تقرر من أن عن وقال من الصيغ المحتملة للسماع وعدمه، وهي في حق من كان معاصرا مجزوما بلقائه لشيخه تحمل على السماع، فهي متصلة به. وقوله رحمه الله: والظاهر أنه لا واسطة بين سلمة والأكوع، أي أن الأكوع والد له، فيه نظر، والصواب ما جزم به الحافظ في التقريب فسماه سلمة ابن عمرو بن الأكوع. وقوله رحمه الله تعالى: ومعناه المعوج الكوع، هذا أحد المعاني التي ذكرت في ذلك، وقيل هو عظيم الكوع، والكوع كما قال المصنف طرف الزند الذي يلي الإبهام، فالعظم الذي يلي الإبهام بارزا يسمى الكوع، كما أن مقابله وهو الذي يلي الخنصر يسمى الكرشوع، وهذا هو الفرق بين البوع والكرشوع. وقوله رحمه الله: شهد بيعة الرضوان بكسر الراء وتضم أيضا، فيقال الرضوان والرضوان. وقوله رحمه الله: وقيل بايع يومئذ 3 مرات، المحفوظ في الصحيح أنه بايع مرتين. وقوله نقلا عن الكرماني ويقال إنه كلمه الذئب وكان سبب إسلامه، في قصة الروية في ذلك ولم تثبت. وقوله وله فضائل جمة تكشف الغمة، أي تكشف الغمة عنه، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما لهم من الفضائل المأثورة والمناقب المشهورة هم أولى الناس به نجاة وفلاحا وشفاعة. وقوله رحمه الله تعالى: خرج إلى الربدة، أي ترك المدينة لما حصلت فتنة قتل عثمان وتوجه إلى الربدة وهي بليدة معروفة بهذا الاسم إلى اليوم، وفيها قبر أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وهي موجودة في هذه البلاد، وأقام فيها رحمه الله تعالى 39 سنة، ثم قبل وفاته بليال عاد إلى المدينة وكتب الله عز وجل له الموت فيها. والموت في المدينة له فضل عظيم، فقد ثبتت الأحاديث فيه عند الترمذي وغيره من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن مات في المدينة، مع أن الجمهور وهو الصحيح على أن الإقامة بمكة أفضل من الإقامة بالمدينة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال: استئناف لبيان رواية سلم. وقيل: ينبغي للقارئ أن يقول أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. قيل: السماع لا يتعلق إلا بالقول، فالكلام محمول على أن كلمة من محذوفة. التقدير: سمعت منه يقول أي بهذا القول، والأظهر أنه محمول على حذف المضاف أي سمعت قوله، وحينئذ يقول بيان له على منوال الحال، كما في قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. وعدل عن الماضي إلى المضارع لاستحضار حال سورة القول للحاضرين، لأنه يريهم أنه الآن قائل بهذا القال. وقد أبعد من قال إن سمعت يتعدى إلى مفعولين في نحو هذا المثال. قوله رحمه الله تعالى: قال: استئناف لبيان رواية سلمة، أي ابتداء بذكر رواية سلمة. ثم قوله: وقيل ينبغي للقارئ أن يقول أنه قال، أي في الوجه الأكمل عند رواية الحديث أن يقول سارد الحديث عن سلمة بن الأكوع أنه قال، كما أن الأكمل أن يقول سارد الحديث في سياق السند حدثنا فلان حدثنا فلان، أن يقول بينهما حدثنا فلان قال حدثنا فلان. وقوله رحمه الله تعالى: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. قيل: السماع لا يتعلق إلا بالقول، فهو سامع قول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس سامعا ذات النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام محمول على أن كلمة من محذوفة، فتقدير الكلام: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول، ثم يذكر الحديث. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأظهر أنه محمول على حذف المضاف أي سمعت قوله، وذكر نظير ذلك قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، وهم سمعوا النداء لكن أضيف إلى المنادى على تقدير سمعنا نداء مناد ينادي للإيمان، وهذا من سنن العرب في الإيجاز بالكلام، وهو الذي يسمى بمجاز الحذف عند علماء البلاغة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الراوي عدل عن الماضي إلى المضارع فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ولم يقل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل وانقضى، ولكنه استعمل المضارع لاستحضار حالة صورة القول للحاضرين، كأنه يريهم أنه الآن قائل بذلك القال. ثم ذكر أن من زعم أن سمعت في هذا المحل يتعدى إلى مفعولين فقد أبعد يعني عن الصواب، كما هو المختار على التحقيق أن سمع ليست من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين، خلافا لأبي علي الفارسي ومن تبعه من النحاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من يقول من شرطية لا أنها موصولة متضمنة معنى الشرط كما قال حميد فإنه ليس بسديد، ثم القول ضمن معنى الافتراء، وإذا استعمل بعلى أي افترى وكذب علي ما لم أقل أي شيئا لم أقل وهو الذي لم أقل وحذف العائد شائع في كلامهم وشائع في مرامهم تأكيد لما قبله. حذف العائد شائع في كلامهم وشائع في مرامهم هذا عيب، ما الصواب؟ اجتهدوا. للأسف النسخة الخطية قريبة المنال لكن الوقت يضيق عن مقابلة الكلام. شائع في كلامهم وسائغ في مرامهم، يعني جائز في مرامهم سائغ في مرامهم. نعم. أحسن الله إليكم. وحذف العائد وحذف العائد شائع في كلامهم وسائغ في مرامهم تأكيد لما قبله وقصة القول، فإن استعماله أكثر وإلا فهو شامل للكذب عليه في فعله أو تقريره أو ذكر شمائله وتحريره فتدبر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من يقل في صدر هذا الحديث أن من شرطية، يعني دالة على الشرط المقتضي لفعل وجواب، لا أنها موصولة متضمنة معنى الشرط كما قال حميد السندي. وحميد السندي له عدة كتب، وكأن المصنف ينقل من كتاب له شرح فيه ثلاثيات البخاري، فهو يطلق لفظ الشارح في مواقع تأتي مستقبلا يريد بذلك حميدا. ومعنى التضمين الذي ذكره حميد أن معنى الشرط مدرج فيها، وهو كذلك معنى التضمين المذكور في قوله ثم القول ضمن معنى الافتراء، يعني من يقل مفتريا، وضمن القول معنى الافتراء باستعمال على، فتقدير الكلام من افترى علي ما لم أقل. والتضمين هو سنن البصريين في تقدير الكلام، ومعنى التضمين عندهم إدراج معنى في لفظ له معنى آخر، وهو الذي يسمى بالإشراف، فيكون اللفظ متضمنا لمعنى غير المعنى المتبادل منه. فالمتبادل ها هنا مجرد القول، لكن المعنى الذي أريد هو القول المفترى لأنه عدي بعلى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن تقدير ما لم أقل أي شيئا لم أقله، وحذف العائد يعني الضمير شائع في كلامهم وسائغ في مرامهم يعني في مطلوبهم. ثم ذكر وجه تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر القول، إذ قال من يقل علي، ولم يقل من يفعل علي أو من ينسب إلي تقريرا، لأن القول أكثر في الاستعمال، فأكثر ما يذكر من أخباره صلى الله عليه وسلم هو الأحاديث القولية، والحديث دال على غيره، فذكر الأعلى للدلالة على الأدنى، فأعلى الأخبار القولية، ودونها الفعلية، ودونها التقريرية، ودونها الوصفية، لأن الحديث النبوي المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وذكر من هذه الأربعة القول لشيوعه وكثرته، وإلا فالكذب عليه صلى الله عليه وسلم في الفعل أو التقرير أو الوصف هو كذلك. وفي ذكره رحمه الله تعالى إدراج الشمائل وهي المتعلقة بالأوصاف تحذير من التوسع في المدائح النبوية بما يؤول بصاحبها إلى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بما ينسب إليه، وهذا من لطائف الإفادات في هذا الكتاب. فليس باب الشمائل حما مستباحا يتكلم فيه الإنسان بما شاء، بل يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بما ثبت له من المدائح الفخمة العظيمة، وفي الكتاب والسنة غنى عما عداهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال العسقلاني ومقتضى هذا الحديث استواء تحريم الكذب عليه في كل حال سواء في اليقظة أو النوم، ثم قيل في حديث مسلم دليل على أنه لا يجوز رواية الحديث إلا بعد أن يعلم أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حدثه بغير علم ولو كان الحديث بنفس الأمر صحيحا فقد أخطأ في نقله لعدم علمه، فيكون أحد الكاذبين. ويؤيده حديث كفى بالمرء كذبا وفي رواية إثما أن يحدث بكل ما سمع. وقد تعلق بظاهر هذا المبنى من منع الرواية بالمعنى، لكن الجمهور على الجواز بالشرط المشروط، وأجابوا عن ذلك بأن المراد النهي عن الإتيان بلفظ يوجب تغيير الحكم هنالك، ثم لا مفهوم لقوله علي أنه لا يتصور أن تكذب له لنهيه عليه السلام عن مطلق الكذب في الكلام. وقد اغتر قوم من الجهلة بهذا التركيب فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب، وقالوا نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته حيث نقله راجع إليه، ولم يدروا أن الكذب في نقل كلامه يقتضي الكذب على الله في أحكامه فليتبوأ. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن العسقلاني، والمراد به ابن حجر العسقلاني شيخ شيوخه، فإن بينه وبين ابن حجر وبين ابن حجر العسقلاني رجلان، هما شيخه ابن حجر الهيثمي عن شيخه زكريا الأنصاري عن ابن حجر العسقلاني، فنقل عنه. وإطلاق النقل في شروح الأحاديث عند ذكر ابن حجر يراد به كتاب فتح الباري، لأنه أجل كتبه الموضوعة في شرح الأحاديث النبوية، فنقل عنه أن مقتضى هذا الحديث استواء تحريم الكذب عليه في كل حال سواء في اليقظة أو النوم لإطلاق ذلك وعدم تقييده، فيدل على شموله. فكما يحرم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بخبر يخبر به الإنسان في حال اليقظة، فكذلك يحرم عليه أن يفتري أنه رأى حلما أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وهو لم يرى ذلك. ووقع التصريح بذلك في حديث علي عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي في حلمه كلف أن يعقد بين شعيرتين، من كذب علي في حلمه كلف أن يعقد بين شعيرتين، وإسناده ضعيف. والمحفوظ في لفظه: من كذب علي كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة، أو قريبا من هذا اللفظ. والمحفوظ في هذا الباب ما رواه البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة ولن يفعل. وفي ذلك تعظيم الكذب في الحلم، فإن الكذب في الحلم أعظم من الكذب في اليقظة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفرى الفراء أن يري العبد عينيه ما لم ترى، يعني أن من أشد الكذب أن يدعي الإنسان رؤيا ولم ترها عيناه، فذلك من أعظم الكذب. لماذا جعل الكذب في الحلم أشد من الكذب في اليقظة؟ مع أن الأحكام تتعلق باليقظة أو بالمنام في اليقظة، فلو أن إنسانا ادعى دعوة وكذب فيها كان ما يقوله حجة ما لم يقف القاضي على كذبه، فربما حكم له على غير حق. ما الجواب؟ ستة وأربعين جزءا من النبوة. طيب غير هالجواب؟ لأن المنام من عالم الغيب واليقظة من عالم الشهادة، والفرية في عالم على عالم الغيب أشد من الفرية على عالم الشهادة، فعالم الغيب أعظم من عالم الشهادة، فكان الكذب فيه أعظم من الكذب في عالم الشهادة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم قيل في حديث مسلم دليل على أنه لا يجوز رواية الحديث إلا بعد أن يعلم أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن في الكلام سقطا، فإن سياقه غير متصل، إلا أن المصنف أراد بحديث مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين على الضبطين المشهورين في الحديث. فإذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم ولو كان الحديث في نفس الأمر صحيحا فقد أخطأ في نقله لعدم علمه، فيكون أحد الكاذبين أو الكاذبين، فلا يجوز للإنسان أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما يتيقنه. وأيد المصنف رحمه الله تعالى هذا المعنى بحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وهذا الحديث رواه مسلم في مقدمة صحيحه مسندا ومرسلا، والصواب المرسل، ووقع في الطبعات التي بأيدي الناس من صحيح مسلم في كلا الوجهين موصولا غير مرسل، وهذا غلط على صحيح مسلم، بل ساقه مسلم من طريقين، أحدهما مسند عن أبي هريرة، والآخر مرسل، وهو الصواب، ويغني عنه الحديث السابق. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من المسائل المستفادة من حديث سلمة: من يقل علي ما لم أقل عند بعض العلماء، المنع من الرواية بالمعنى، إلا أن الجمهور على الجواز بالشرط المشهور، والشرط المشهور هو كون ذلك صادرا من عالم بما تحيله المعاني. فإذا كان الراوي للحديث بالمعنى عالما بما تحيله المعاني فإنه يجوز روايته بالمعنى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا مفهوم لقوله علي، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص الكذب المذموم المتوعد عليه بالكذب عليه صلى الله عليه وسلم فقط، وأنه لو كذب الإنسان له فإن ذلك لا يندرج فيه، بل ذلك لا مفهوم له لنهيه عليه السلام عن مطلق الكذب في الكلام، فالكذب في الكلام محرم، ومن جملة ذلك تحريم الكذب عليه أو له صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه اغتر قوم من الجهلة بهذا التركيب، فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب، فقالوا: نحن لم نكذب عليه بل كذبنا له، وهذا مذهب جماعة من الكرامية وغيرهم ممن كذب أحاديث في أبواب الترغيب والترهيب يزعم أنه يحبب الناس فيها، وحكمها كحكم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، لأن نسبة شيء له صلى الله عليه وسلم مما لم يقله مندرجة في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل، وفي لفظ: من يقل علي ما لم أقل. وسيعيد المصنف رحمه الله تعالى هذا المعنى في موضع مستقبل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فليتبوأ بسكون اللام هو المشهور في الرواية والمعتبر في الدراية، أي فد يهيئ مقعده أي مسكنه من النار، يحتمل أن تكون من دانية أو ابتدائية أو تبعيضية، وصيغة فليتبوأ أمر ومعناه خبر، فالمعنى أن الله تبوأ مقعده من النار، ويؤيده ما ورد عند أحمد بسند صحيح عن ابن عمر بلفظ: بني له بيت في النار، إذ معناه دعاء أي بوأه الله وهو بعيد بحسب مقتضى. وقال الطبري: أمر تهكم وتغليظ هنالك، إذ لو قيل كان مقعده لم يكن كذلك. وفيه الإيماء إلى معنى القصد في الذنب وفق الجزاء، أي كما قصد في الكذب التعمد فليقصد في جزائه التبوؤ. وقيل: الأمر على حقيقته والمعنى من كذب فليأمر نفسه بالتبوؤ لعقوبته، وحاصل المعنى فليتخذ لنفسه منزلا منها. وقوله: مقعده مفعول به، وحينئذ يكون التبوؤ مستعملا في جزء معناه مجردا عن مبنى. واختلفوا في أن هذا الحكم عام أو خاص بالكذب في الدين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن قوله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ بسكون اللام كما هو المشهور في الرواية والمعتبر في الدراية مع جواز كسرها فليتبوأ مقعده من النار، والأول كما ذكر المصنف هو المشهور في الرواية والمعتبر في الدراية، ومعنى المعتبر يعني المعتد به، إلا أن استعمال كلمة المعتبر على هذا المعنى هو لدن وليس فصيحا، ومعنى ذلك أي يهيئ مقعده أي مسكنه من النار. ثم ذكر المصنف أن من يحتمل أن تكون بيانية فهي تبين محل المقعد وأنه من النار، أو ابتدائية دالة على ابتداء مقعده من النار، أو تبعيضية للدلالة على قدر من النار يكون فيه. ثم ذكر ما جاء من الخلف في صيغة فليتبوأ، هل هي أمر على حقيقته أو هو أمر أريد به الخبر، فيكون في التقدير الأول إنشاء أفاد الإنشاء، وأما على الثاني فيكون إنشاء أفاد الخبر وهو الصحيح، فهو أمر أريد به الخبر أن من قال على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل فإنه يتبوأ مقعده من النار. والدال على هذا التقدير ما رواه أحمد بسند صحيح كما قال المصنف من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يكذب علي يبنى له بيت من النار، فالمقصود فيه الخبر. وذكر المصنف أن في هذا السياق الإيماء إلى معنى القصد في الذم وفق الجزاء، أي كما قصد في الكذب التعمد فليقصد في جزائه التبوؤ. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن قوله مقعده مفعول به، وحينئذ يكون التبوؤ مستعملا في جزء معناه مجردا عن مبناه، فهو من دلالة التضمن، لأن دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء معناه كما قال الأخضر في السلم وجزئه تضمنا، فإذا ذكر الجزء من الشيء الدال على معنى عام سميت دلالة التضمن، وهي إحدى الدلالات اللفظية الثلاث: دلالة المطابقة والتضمن واللزوم. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله واختلفوا في أن هذا الحكم عام أو خاص بالكذب في الدين كتحريم حلال وعكسه، والأصح أنه عام يشمله وغيره، ثم اعلم أنه فاحشة عظيمة وكبيرة جسيمة لكن لا يكفر بها إلا مستحلها، وحكى إمام الحرمين عن والده الدويني أنه يكفر ويراق دمه، ولعل وجهه أنه يلزم من كذبه يلزم من كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبه على الله، فمن أظلم ممن كذب على الله. ثم إن من كذب في حديث واحد فسق وردت رواياته كلها وبطل الاحتجاج بجميعها، فلو تاب وحسنت توبته فعند الإمام أحمد وجماعة لا تقبل روايته أبدا، وهو موافق لمذهبنا قياسا على الفذفة حيث قال تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، والاستثناء من الحكم الآخر وهو كونهم فسقا إذا حسنت لهم التوبة، وأما عدم قبول الشهادة فمؤبدة لقيام تهمة مؤكدة، ولعل الحكمة في ذلك أن حسن التوبة أمر باطني لا يطلع عليه أحد، فهو بتوبته صالح بينه وبين الحق ومحتمل في حق الخلق. وبهذا التقرير يندفع قول النووي هذا مخالف للقواعد، والمختار القطع بصحة توبته وقبول روايته بعدها، ولا فرق بين ما كان في الأحكام وما لا حكم به كالترغيب والترهيب والموعظة في شرائع الإسلام، فكله حرام من أكبر الكبائر خلافا للكرامية، حيث جوزوا وضع الحديث فيما لا حكم فيه كذا نقلوا عنهم، والظاهر أنهم فرقوا بين المسألتين، في الأولى حكموا بكونها من الكبائر، وفي الثانية عدوها من الصغائر، إلا شك في تفاوت مراتب القبح لأنواع الكذب، وإلا فهم طائفة من الصوفية المبالغين في التنزل عن الأخلاق الدنية في أمر الدين، كما يفهم من كلام الغزالي في منهاج العابدين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من المسائل المذكورة في إيضاح معاني الحديث أن أهل العلم اختلفوا في أن هذا الحكم عام في جميع الأخبار النبوية أو خاص بالكذب في الدين، أي ما يتعلق به حكم شرعي كتحريم حلال وعكسه، وذكر أن الأصح أنه عام يشمله وغيره وهو المختار. فما ذكر من الوعيد على جزاء الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يعم كل كذب عليه في أي باب من أبواب الأخبار كانت، سواء فيما يتعلق بالأحكام أو بغيرها. ثم بين رحمه الله تعالى أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فاحشة عظيمة وكبيرة جسيمة، فهي من كبائر الذنوب ولا يكفر بها إلا مستحلها، لما تقرر عند أهل السنة أن الكبيرة لا توجب كفرا ما لم تقترن باستحلال، والمراد بالاستحلال اعتقاد حلها لا إدمان فعلها، فإدمان الفعل لا يسمى استحلالا، وإنما الذي يسمى استحلالا هو اعتقاد الحل. فلو أن امرأ أدمن ذنبا من الذنوب ولازمه وهو كبيرة من كبائرها فإن ذلك لا يسمى استحلالا، وإنما الاستحلال هو الاعتقاد القلبي بأن ذلك الفعل المحرم حلال. ثم ذكر أن إمام الحرمين وهو عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف الجويني حكى عن والده عبد الله عن والده عبد الله ابن يوسف الجويني أحد فقهاء الشافعية الكبار أنه يكفر ويراق دمه. واستخرج المصنف وجه ذلك أنه يلزم من كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبه على الله، كما قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله، أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله. وأحسن مما ذكره المصنف ما استظهره الذهبي رحمه الله تعالى ومال إليه، أنه إذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم حلال أو تحليل حرام، أي معتقدا كون ذلك دينا، فإذا فعل ذلك فإنه يكفر. فلو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في إسقاط صلاة من الصلوات لحال من الأحوال وجعل ذلك دينا فإنه يكفر، أما إذا لم تقترن بجعله دينا وإنما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد أنه خلاف الحق فإنه لا يكفر بذلك، بل يكون فعله كبيرة من كبائر الذنوب. ثم ذكر المصنف حكم من كذب في حديث واحد، وأنه يفسق وترد رواياته كلها ويبطل الاحتجاج بجميعها، فلو تاب وحسنت توبته فعند الإمام أحمد وجماعة منهم أبو بكر الحميدي شيخ البخاري لا تقبل روايته أبدا. فالتائب من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عند جماعة لا تقبل توبته في قبول أخباره، فلا يقبل منه خبر بعد ذلك. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا موافق لمذهب الحنفية قياسا على القذفة، فإن القاذف عندهم إذا حسنت توبته خرج من اسم الفسوق، وأما شهادته فلا تقبل أبدا. والصحيح أن من تاب من كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم قبلت روايته، فهذا هو الموافق للقواعد، لأن القواعد أن من تاب من ذنب تاب الله عليه، فإذا كان المرء إذا تاب من الشرك والكفر يتوب الله عز وجل عليه، فإن التوبة من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ملحقة بذلك، والتوبة تجب ما قبلها، كما هو مقرر في قواعد أهل السنة بأدلته. وأما هذا اللفظ التوبة تجب ما قبلها فلا يعرف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما معناه مصدق بعدة أخبار مروية عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول المصنف رحمه، وهذا معنى قول النووي رحمه الله تعالى: هذا مخالف للقواعد، والمختار القطع بصحة توبته وقبول روايته بعدها، لأن النووي أراد بالقواعد الجارية على الحكم على الظاهر، لأن حسن توبته أمر باطن وله دلائل تدل عليه في ظاهر الأمر، والناس مأمورون بالأخذ بالظاهر، فالصحيح توبته. وإن كان لا يوجد بحمد الله في رواة الأخبار من أدخل المصنفون في الحديث حديثه في الصحاح، مع كونه ممن عرف عنه الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ثم تاب منها، فهذه المسألة اليوم أشبه ما تكون بالنظرية التي لا أثر لها في العمل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا فرق بين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب على ما تقدم، فالباب واحد خلافا للكرامية أتباع محمد بن كرام، حيث جوزوا وضع الحديث فيما لا حكم فيه كما نقل عنهم، والمنقول عنهم في المطولات أنهم جوزوا ذلك في الترغيب والترهيب. والكرامية يغلب عليهم النسك والعبادة مع فساد معتقدهم، ولذلك وجه المصنف رحمه الله تعالى فعلهم بأنهم فرقوا بين المسألتين، فجعلوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في حكم من الأحكام من الكبائر، وجعلوا الكذب عليه في سوى ذلك من الترغيب والترهيب من الصغائر، لأن هؤلاء معروفون بالنسك والعبادة، فيبعد منهم صدور ذلك مع معرفة كونه كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا توجيه حسن لفعلهم، وهو من جميل إفادات المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قيل الكذب من حيث هو معصية فكل كاذب عاص وكل عاص يرد النار، لقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. فما فائدة لفظة علي في الشر ونتيجته فليتبوأ في الجزاء؟ الجواب أنه لا شك أن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم أشد من الكذب على غيره وأقبح في حكمه، فلذا خص بذكره فيه، فقد قال محيي السنة: الكذب عليه عليه السلام أعظم أنواع الكذب بعد كذب الكافر على الله. ويؤيده ما ورد في بعض طرق الحديث كما أخرجه البخاري في كتاب الجنائز من صحيحه بلفظ: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. ولا يبعد أن يقال الكذب عليه كبيرة وعلى غيره صغيرة، قد تكفر الصغائر عند اجتناب الكبائر. فالمراد أن الكذب عليه يدعم النار مسكنا لفاعله البتة، بخلاف الكذب على غيره فإنه تحت المشيئة وقاضي للعفو والشفاعة، فيكون مآل الحال إلى أن الأمر للتأكيد في الوعيد وللتشديد في التهديد. ويؤيده ما رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعا: من تعلم علما لغير الله فليتبوأ مقعده من النار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى إيرادا حاصله أن الكذب من حيث هو معصية فكل كاذب عاص وكل عاص يلد النار، لقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. فما فائدة لفظة علي في الشر ونتيجته فليتبوأ في الجزاء؟ وأجاب عن ذلك ببيان أن المقصود تعظيم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيحه، فإذا كان كل كذب متوعد عليه بالنار فإن أحق الخلق بالوعيد على كذبه هو ما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيده ما وقع عند البخاري وحده دون مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، لأنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، فهو مختص بالبلاغ عن الله، فيكون الكذب عليه ليس كسائر الكذب. ثم ذكر المصنف أنه لا يبعد أن يقال الكذب عليه كبيرة وعلى غيره صغيرة، وقد تكفر الصغائر عند اجتناب الكبائر، فالمراد أن الكذب عليه يجعل النار مسكنا لفاعله البتة إلى آخر ما قال. والصحيح أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره هو كبيرة من كبائر الذنوب، لكن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أشد وأعظم. والمراد بسياق الحديث في فليتبوأ مقعده من النار المبالغة في تأكيد الوعيد والتشديد في التهديد لوقوع جنسه في جملة من الأحاديث النبوية. أورد منها المصنف حديث من تعلم علما لغير الله فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي وغيره بإسناد ضعيف. وإذا تقرر هذا فإن السياق الذي ساقه المصنف عند ذكر الإرادة فيه نظر، لأنه قال فكل كاذب عاص، وهذا أمر مسلم. ثم قال وكل عاص يلج النار، وهذا فيه نظر، بل الموافق لقواعد أهل السنة أن يقال وكل عاص متوعد بالنار على وجه التخويف له. فقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، يعني متوعد بنار جهنم، وقد يدخلها ويلجها وقد لا يدخلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم يستفاد من هذا الحديث تحريم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه. ولذا قال العلماء ينبغي لمن أراد رواية حديث أن ينظر، فإن كان صحيحا أو حسنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل ونحو ذلك من صيغ الجزم، وإن كان ضعيفا فلا يقول قال ونحوه، بل يقول بلغنا أو روي عنه هذا أو جاء عنه كذا وما أشبه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يستفاد من هذا الحديث تحريم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه، فلا يجوز ذكر الحديث الموضوع دون بيان وضعه، بل يحرم ذلك. ولذلك فمن أراد أن يذكر حديثا فإنه ينبغي له أن يتثبت عند إراده، فإن كان صحيحا أو حسنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك من صيغ الجزم، وإن كان غير صحيح فلا يقل قال، بل يقول بلغنا أو روي عنه أو جاء عنه كذا وما أشبهه مما يدرك الناس معناه. فإذا كانت هذه المعاني لا تتضح للناس إذا خوطبوا بقول روي وقيل، فإنه يأتي بألفاظ قريبة من فهمهم ليستدلوا بها على أن الخبر المذكور فيه مقال، كأن يقول وروي في خبر فيه مقال أو وروي في خبر فيه نظر وأشباه ذلك مما يعي الناس معناه. أما إذا كان الناس لا يعون معناه فإنه لا يخاطبهم بمثل هذه العبارة. وكان المتقدمون يكتفون بسياق الإسناد لمعرفتهم بأن من أسندك فقد أحالك، ثم لما ضعف نقل الإسناد وضع المحدثون ألفاظا يستدل بها على الثبوت وعدمه، فجعلوا ألفاظ الجزم كقال وجاء ونحوها دالة على ما ثبت، وما سوى ذلك جعلوا له البناء لغير الفاعل كقولهم روية وذكرا. وأما اليوم فقد صار هذا المعنى خافيا على الناس، فينبغي أن يأتي في كلامه ما يدل على رتبة الحديث من الثبوت أو الضعف ليستفيد الناس ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أخرجه وروى البخاري هذا الحديث بإسناده المذكور في كتاب العلم أي الصحيح في باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى الإمام أبو بكر الصيرفي أن هذا الحديث مروي عن أكثر من 60 صحابيا مرفوعا وفيهم العشرة المبشرة. قال ولا يعرف حديث اجتمع فيه على روايته العشرة إلا هذا، وقيل إنه روي من عم 200 من الصحابة. قال ابن الصلاح ليس بالأحاديث ما في مرتبته من التواتر المعنوي اللفظي لاختلاف الرواية بالمبنى مع الاشتراك بالمعنى، فالقدر المشترك الحاصل من جميع الأنفار متواتر كما حققه الكفار. وحيث جاء في رواية من تعمد علي كذبا وفي أخرى من كذب علي متعمدا وفي أخرى لا تكذب علي، وأصح الألفاظ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقد قال شيخ مشايخنا الجلال الشيوخي رحمه الله رواه أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس وأحمد ابن ماجه وابن ماجه عن أنس وأحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن الزبير ومسلم عن أبي هريرة والترمذي عن علي وأحمد وابن ماجه عن جابر وعن أبي سعيد والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود وأحمد والحاكم عن خالد بن عقبة وعن زيد بن أرقم أحمد عن سلمة بن الأكوى وعن عقبة بن عامر وعن معاوية بن أبي سفيان والطبراني وعن بضعة وعشرين صحابية والدارقطني وعن أربعة من الصحابة والخطيب وعن سلمان وأبي أمامة وابن عساكر عن ثلاثة وابن صاعد في طرقه عن أبي بكر وعمر وجمع آخر وابن الفرات في جفه عن عثمان والبزار وعن سعيد بن زيد وابن علي عن جماعة وأبو نعيم في المعرفة عن جمع والحاكم في المدخل عن عفان بن حبيب ورواه أحمد عن عمر ولفظه من كذب علي فهو في النار ورواه أيضا عن علي من كذب علي في حلمه متعمدا فليتبوى مقعده من النار انتهى. ولا يخفى أن ما نازع بعضهم في كون هذا الحديث متواترا في المبنى بناء على اشتراط التواتر أن يستوي طرفاه وما بينهما في الكثرة وهي ليست موجودة في كل طريق من مفردها مدفوع بما قررناه بأن الصحيح أن هذا الحديث متواتر بحسب المعنى لا من طريق المبنى على أنه قد قال جمع بأنه متواتر حتى في اللفظ فإن المراد بإطلاق قوله متواترا رواية جمع عن جمع من ابتدائه في كل عصر من ابتدائه وهذا كاف في إفادة العلم وابتنائه على أن طرق أنس وحدها على ما قدمناه رواها جماعة كثيرة بأسانيد شهيرة وحديث علي رواه عنه 16 من مشاهير التابعين وثقاته وكذا حديث ابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو على ما حققه ميرخشا رحمه الله فلو قيل في كل إنه متواتر عن صحابيه لكان صحيحا فإن العدد المعين لا يشترط في التواتر على الصحيح بل ما أفاد العلم به كان كافيا في مقام التوضيح ثم اعلم أنه قد ورد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن هذا الحديث من ثلاثيات البخاري أخرجه البخاري يعني رواه بإسناده فإن اصطلاحهم في هذه الكلمة أخرجه يعني رواه مسندا فلا تقال في غير ذلك فإذا ذكرت حديثا من رياض الصالحين فإنك لا تقول أخرجه النووي لأن النووي لم يروي الأحاديث في هذا الكتاب بأسانيده وعند من سلف لا يفرقون بين أخرجه وخرجه واستعمال خرجه في معنى أخرجه شائع في كلام أبي العباس بن تيمية وحفيده بالتلمدة أبي الفرج ابن رجب أما المتأخرون فتواطوا على جعل فعل أخرجه مرادا به من رواه بإسناده وعلى أن فعل خرجه موضوعا لمن أسند الحديث بعزوه إلى مخرجيه الأصليين فيقال هذا الحديث خرجه ابن حجر في التلخيص الحبيب أي تكلم على طرقه وأسانيده ورواته ويقال هذا الحديث خرجه الألباني في السلسلة الصحيحة أي تكلم على طرقه ورواته وهذا الحديث المذكور أخرجه البخاري في كتاب العلم من صحيحه في باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم مروي من حديث جم غفير من أصحابه رضي الله عنهم وفيهم العشرة المبشرون بالجنة وقد ذكر أبو بكر الصيرفي من الشافعية أنه لا يعرف حديث اجتمع فيه على رواية العشرة إلا هذا يعني هذا الحديث ولا يخالف ما ذكره الصيرفي ما ذكره الحاكم من أن رفع اليدين مما رواه العشرة وليس مراد الحاكم بروايتهم أنهم حدثوا به عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أراد أنه مما روي من فعلهم فرفع اليدين في الصلاة مما روي عن جم غفير من الصحابة ومنهم العشرة المبشرون بالجنة ثم ذكر كلاما لأهل العلم في تواتر هذا الحديث وهل هو مما تواتر معناه أو ما تواتر مبناه والصحيح أن هذا الحديث بلفظ من كذب علي متعمدا مما تواتر مبناه ومعناه. وأما بالألفاظ الأخرى كهذا اللفظ من يقل علي ما لم أقل، وبلفظ لا تكذب علي فإن كذبا علي ليس ككذب على أحد إلى تمام الحديث، فذلك مما تواتر معنا دون اللفظ. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تخريج حديث من كذب علي منقولا من الجامع الصغير للسيوطي، مع تحويل رموز السيوطي إلى ألفاظ معبرة عنها، فإن السيوطي في الجامع الصغير يرمز إلى الرواة، فهو يجعل حاميم رمزا لأحمد وهلم جرا، فذكر تخريجه المذكورة في كتاب الجامع الصغير، وبقيت بقية من كلام السيوطي فلم يستوفه المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر بعد ذلك كلاما لأهل العلم في تحقيق التواتر، هل هو في جميع الطبقات أم في بعضها، والأمر كما سلف أن الحديث بلفظ من كذب عليه متعمدا متواتر في جميع الطبقات، وشهر عند أهل العلم عد هذا الحديث في الأحاديث المتواترة، حتى أن التاودي بن سودة في بيته المشهورين بدأ به قبل غيره فقال إيش؟ من كذب ورؤيته والحوض ومسح الخفين هذه بعضه، البنزين قضى الواحد لم يغن يضبط حوضه للعلم، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض، وهذان البيتان للتاودي بن سودة من علماء المالكية المغاربة المتأخرين، عزاهما إليه محمد بن جعفر الكتاني في الأزهار المتناثرة. نعم. صلى الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ثم اعلم أنه قد ورد لهذا الحديث سبب، وهو ما أخرجه أبو القاسم البغوي من طريق صالح بن حيان عن ابن أبي بريدة عن أبيه قال: جاء رجل من جانب المدينة فنزل في خارجه على قومه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أحكم فيكم برأيي وفي أموالكم وفي كذا وكذا، وكان خطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن يزوجوه، ثم ذهب حتى نزل على المرأة فبعث القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذب عدو الله. ثم أرسل رسولا فقال له: إن وجدته حيا فاقتله، وإن وجدته ميتا فحرقه بالنار، فوجده قد لدغ فمات فحرقه بالنار. فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم هذا الحديث أول ثلاثي وقع في البخاري وليس فيه أعلى من الثلاثيات كما نص عليه في فتح الباري. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الحديث ورد على سبب له، وهذا مما يندرج في نوع من أنواع الحديث، وهو معرفة أسباب الحديث، وهي بمنزلة معرفة أسباب النزول من آية القرآن الكريم. وأورد فيه ما رواه أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة وابن عدي في الكامل في آخرين، وهذا الخبر لا يصح ولا يروى من وجه ثابت وفي متنه نكرة، فإن التحريق بالنار مما نهي عنه في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف خاتمة كلامه أن هذا الحديث أول ثلاثي وقع في البخاري، ثم قال: وليس فيه أعلى من الثلاثيات كما نص عليه في فتح الباري، أي ليس في الصحيح البخاري شيء أعلى من الثلاثيات، والحديث العالي هو ما قلت رواته، كما أن الحديث النازل هو ما كثرت رواته، وفي ذلك قال البيقوني: وكل ما قلت رجاله على، وضده الذي قد نزل، وهذا من محاسن البيقونية، فالسند العالي هو الذي تقل الوسائط فيه من الرواة، وأعلى ما في البخاري الثلاثيات، وأنزل ما فيه الثمانيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني قال البخاري حدثنا المكي بن إبراهيم وفي رواية المكي بدون ذكر أبيه قال الطيبي في الخلاصة لا يجوز في الكتب المؤلفة إذا رويت إبدال حدثنا بأخبرنا ولا عكسه ولا سمعت بأحدهما ولا عكسه باحتمال أن يكون من قال ذلك من لا يرى التسوية بينهما وإن كان يرى ذلك فالإبدال عند التسوية مبني على الخلاف المشهور في رواية الحديث هل يجب أداء مبناه أو يجوز نقل معناه فمن جوز أداء نقل المعاني غير نقل المباني جوز الإبدال وإلا فلا في جميع الأحوال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن الطيبي في كتاب الخلاصة في أصول الحديث أنه لا يجوز في الكتب المؤلفة يعني المصنفة إذا رويت إبدال حدثنا بأخبرنا ولا عكسه ولا سمعت بأحدهما يعني بأخبرنا وحدثنا لاحتمال أن يكون من قال ذلك من لا يرى التسوية بينهما فإن من أهل العلم من يرى التسوية بين أخبرنا وحدثنا وهو مذهب البخاري صاحب هذا الكتاب ومنهم من لا يرى التسوية بينهما فربما كان المتكلم بذلك لا يرى التسوية وإن كان يرى ذلك فالإبدال على عند التسوية مبني على الخلاف المشهور في جواز رواية الحديث بالمعنى وتقدم أن ذلك في المشهور جائز لعارف بما تحيله المعاني وهذا المحل مما لا يضر فيه تبديل حدثنا بأخبرنا أو بسمعت لدلالتها جميعا على الاتصال بالسماع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثناء حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال النووي في مقدمة شرح مسلم جرت عادة أهل الحديث بحذف قال ونحوه فيما بين رجال الإسناد بالخط وينبغي للقارئ أن يلفظ بها فلو ترك القارئ لفظا قال فقد أخطأ والسماع صحيح للعلم بالمقصود ويكون بهذا من الحذف لدلالة الحال عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير هذا الرمز ثناء وأن تفسيره حدثنا فهو اختصار له وجرت عادة أهل الحديث بحذف قال قبله فينبغي للقارئ أن ينفض بها فيقول قال حدثنا ولو تركها فقد أخطأ والسماع صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن سلمة أي بن الأكوع وقد تقدم التراجم الثلاثة قال أي سلمة كان جدار المسجد النبوي من جهة القبلة عند المنبر هو تتمة شرب اسم كان هو تتمة شرب اسم كان أي الجدار الذي عند منبره صلى الله عليه وسلم وخبره كان قوله ما كادت الشاة تجوزها بالجيم أي تتعداها وتمر بها وفي رواية الشميهني أن تجوزها أي المسافة التي هي ما بين المنبر والجدار المفهومة من سياق الكلام وحاصل المرام أن مقدار مسافة ما بين جدار القبلة والمنبر النبوي بحيث تمر الشاة بعسرة لأن النفي إذا دخل على كان يفيد معنى القلة بل العدم لكن سياق الأحاديث يفيد وقوع المسافة ويوضح ما قدرنا وقررنا ما ورد في رواية الإسماعيل يعني من طريق أبي عاصم عن يزيد عن سلمة بله كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنزة أي المعدة التي تمت لها سنة. قال الشارح وتبين بهذا السياق أن الحديث مرفوع وأن الاختصار في سياق البخاري وقع من شيخه مكي بن إبراهيم فإن مخرج الحديث متحد وهو يزيد بن أبي عبيد انتهى. ولا يخفى أن الحديث موقوف على جميع الأحوال غايته أن هذه الرواية مبينة لما وقع في تلك من الإجمال فقوله مرفوع تبع للعسقلاني محمول على معناه اللغوي دون معناه الاصطلاحي. وقال النووي في صرح مسلم وإنما أخر المنبر عن الجدار لئلا ينقطع نظر أهل الصف بعضهم عن بعض انتهى وبعده لا يخفى. أخرجه البخاري في باب سترة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان معنى ما جاء في قول سلمة كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها وأن المراد أن المسافة التي بين المنبر والجدار كانت بمقدار ما تمر فيه الشاة بعسرة كأنه لو قدر أن هذا هو المنبر فإن بين الجدار وبين هذا البناء من الخشب الذي هو كهيئة المنبر بينهما فراغ تمر فيه السخلة والمعزة من الضأن والشياه، والمقصود بها الصغيرة، ووقع في لفظ الإسماعيلي المعزة، يعني ما لها سنة من الغنم، وهذا يدل على ضيقها. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن رواية الإسماعيلي توضح ذلك، وإذا شرح حديث من أحاديث البخاري فذكر في أثناء شرحه رواية الإسماعيلي، فالمراد بذلك رواية أبي بكر الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري، فإنه استخرج كتابا على أحاديث البخاري، أي رواه بأسانيده، فإما أن يشارك البخاري بشيخه أو شيخ شيخه أو من فوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، على ما هو مقرر في معنى الاستخراج عند المحدثين في كتب المصطلح. ولفظ الإسماعيلي المبين لذلك كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنزة، أي المعزة التي تمت لها السنة. ثم ذكر نقلا عن الشارح، والشارح هو حميد السندي في شرحه للثلاثيات، فنقل عنه أن هذا السياق يبين أن الحديث مرفوع، وهو الصحيح كما جرى عليه العسقلاني ابن حجر في فتح الباري. وما ذكره المصنف القارئ بأن الحديث موقوف على جميع الأحوال فيه نظر، بل الحديث مرفوع لأنه خبر عن شيء يتعلق بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أضيف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع. ثم ذكر نقلا عن النووي في شرح مسلم أن المنبر إنما أخر عن الجدار لئلا ينقطع نظر أهل الصف بعضهم عن بعض، وبعده لا يخفى كما قال، فإنه لا تعلق لها بنظر المأمومين بعضهم ببعض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقامه في صلاته حذاء منبره، أي موازيا منبره، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا الموضع ويكون الصف وراءه، فلا تعلق لذلك الوضع للمنبر بكيفية نظر أهل الصف بعضهم عن بعض، فالله أعلم بالحامل للنووي حتى تكلم بهذا الكلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخرجه أي البخاري في باب سترة المصلي بكسر اللام، ويحتمل أن يكون بفتح اللام أي المكان الذي يصلى فيه كذا بفتح الباب، ويؤيد ما ذكره السيد السمهولي في تاريخه: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جدار المسجد أي مقامه في صلاته، أي مقامه في صلاته، كما في رواية أبي داود: فلم يرد بالمصلى موضع السجود، وإن قاله النووي في شرح مسلم. قال: في الفتح فإن قيل من أين تطابق الترجمة، أجاب الكرماني فقال: من حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم بجنب المنبر، أي ولم يكن لمسجده محراب، فيكون مسافة ما بينه وبين الجدار نظير ما بين المنبر والجدار، فكأنه قال: الذي ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته قدر ما كان بين منبره صلى الله عليه وسلم وجدار القبلة. قال ابن غطار: هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته، يعني قدر مرد الشاه. وقيل: أقل ذلك ثلاثة أذرع، لحديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، وجمع الداوودي بأنه أقلهم مرد الشاه وأكثره ثلاثة أذرع، وجمع بعضهم بأن الأول في حال القيام والقعود، والثاني في حال الركوع والسجود. وقال البغوي: يستحب أهل العلم الدنو من السترة، بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك ما بين الصفوف، وقد ورد الأمر بالدنو منها، وفيه بيان حكمة في ذلك، وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حزمة مرفوعة: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع عليه الشيطان صلاته. انتهى. وفي الفتح في شرح حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يسبق من الناس فأراد أحدهم أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، أي فعله فعل الشيطان، لأنه أبى إلا التشويش على المصلي، وقد وقع في رواية الإسماعيلي: فإن معه الشيطان، ونحوه لمسلم في حديث ابن عمر بلفظ: فإن معه القرين. والمراد بالمقاتلة المدافعة على سبيل المبالغة بعد دفعه بالملاطفة، فلا يجوز إلا بفعل يسير في الصلاة بالضرورة. وهل ذلك الخلل يقع في صلاة المصلي من المرور المانع عن كمال حضوره أو لدفع الإثم عن المال بسبب العبور؟ فقيل الظاهر الثاني، وقيل بل الأول وأظهر، لأن إقبال المصلي على صلاته أولى من الاشتغال بدفع الإثم عن غيره. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته. وروى أبو معين عن عمر لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس. فهذا لا ترى مقتضاه الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالنار. كذا قالوا، ولا منع من الجمع، وقال ابن الإمام لا بأس بترك السترة إذا أمن المرور، وقال أيضا في بيان يثم النار، وإنما يأتم إذا مر في موضع سجوده وهو الأصح، لأن موضع صلاته هو من قدمه إلى موضع سجوده. قال العسقلاني، ولا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها، واغتفر بعضهم ذلك للطائفين دون غيرهم بالضرورة انتهى. ووجهه ظاهر، لأن فيما عدا صلاة الجماعة يصير المطاف كالطريق الجادة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود، فأشار الطحاوي إلى أن صلاته عليه السلام إلى أزواجه ناسخة لكل ذلك انتهى. ولا يخفى أنه يتوقف ذلك على تاريخ تقديم وتأخير هنالك، إلا أن أبا حنيفة ومالك والشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف على أن الصلاة لا تبطل من نور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم. وتأولوا هذا الحديث، لأن المراد من القطع نقص كمال الصلاة بشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد حقيقة إبطالها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلاما استفتحه بنقل ما يؤيد ما ذكره الحافظ من احتمال الفتح في باب سترة المصلي بأن يكون سترة المصلى ناقلا له عن السمهودي في تاريخه، وهو المعروف بوفاء الوفاء بأخبار دال المصطفى، وهو من أحسن الكتب في تاريخ المدينة النبوية. وفيه ذكر أنه كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جدار المسجد، أي مقامه في صلاته، فلم يرد بالمصلى موضع السجود خاصة، وإن قاله النووي في شرح مسلم، بل أراد موضع الصلاة. ثم نقل عن فتح بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى قوله، فإن قيل من أين تطابق الترجمة، يعني الحديث المذكور، ثم نقل عن الكرماني أنه قال من حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم بجنب المنبر، أي ولم يكن لمسجده محراب، فيكون مسافة ما بينه وبين الجدار نظير ما بين المنبر والجدار. فهو ذكر ذلك الحديث في باب سترة المصلي للتنبيه بأن المنبر تكون إزاءه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال الذي ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته قدر ما كان بين منبره صلى الله عليه وسلم وجدار القبلة. ثم نقل عن ابن بطال في شرح البخاري أنه قال هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته، يعني قدر ممر الشاه، وقيل أقل ذلك 3 أذرع، لحديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالكعبة وبينه وبين الجدار 3 أذرع. وجمع الداودي وهو من شراح البخاري بأنه أقله ممر الشاة وأكثره 3 أذرع، فكأن المصلي ينبغي له أن يدنو من سترته بقدر أن يكون بينه وبين تلك السترة إما ممر الشاة في أقله أو 3 أذرع في أكثره. وجمع بعضهم بأن الأول في حال القيام والقعود، والثاني في حال الركوع والسجود، بأن يكون إذا كان قائما بعيدا عنها بقدر 3 أذرع، وإذا كان ساجدا أو راكعا فإنه يقرب منها حتى لا يكون بينه وبين سترته إلا قدر ممر شاة. ثم نقل عن البغوي استحباب أهل العلم الدنو من السترة، يعني القرب منها، بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك ما بين الصفوف، وقد ورد الأمر بالدنو منها، وفيه بيان الحكمة في ذلك. ثم ذكر حديث سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها أي فليقرب منها لا يقطع عليه الشيطان صلاته، وهو حديث رواه أحمد أو داود وغيرهما بإسناد صحيح. ثم نقل عن الفتح في شرح حديث أبي سعيد: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحدكم أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، أي فعله فعل الشيطان لأنه أبى إلا التشويش على المصلي. ووقع في رواية الإسماعيلي: فإن معه الشيطان، وعند مسلم: فإن معه القرين. وهذه المعية معية خاصة وليست معية عامة من القرين. لماذا هذه المعية خاصة في الحديث فإن معه الشيطان وإلا فإن معه القرين؟ ذكرت علة، وهذه المعية معية خاصة وليست عامة. يعني لأن الشيطان القرين ملازم للإنسان في كل حال، فلا بد أن تكون المعية أن تكون المعية المنبه عليها في هذا الحديث معية خاصة، وهذه المعية الخاصة هي المعية التي تحمله على التشويش على المصلي وتؤزه على الحاق الضرر به في صلاته. والمراد بالمقاتلة المدافعة على سبيل المبالغة بعد دفعه بالملاطفة، فيدفعه دفعا لطيفا، فإن أبى فإنه يدفعه دفعا شديدا. ثم ذكر مسألة تتعلق بما سبق، وهي: هل ذلك الخلل يقع في صلاة المصلي من المرور المانع عن كمال الحضور، يعني كمال حضور قلبه في الصلاة وإقباله عليها، أو لدفع الإثم عن المال بسبب العبور؟ فقيل الثاني، وقيل بالأول أظهر. والصحيح كما ذكر المصنف أنه لا منع من الجمع، فيكون ذلك النهي لدفع الخلل المانع من كمال الحضور أو لدفع الإثم عن المال بسبب العبور. وأورد في ذلك أثرين، أولهما أثر ابن مسعود عند ابن أبي شيبة أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته، وإسناده ضعيف. وأما الأثر الثاني فلم أقف عليه، فإن المصنف رحمه الله تعالى عزاه إلى أبي نعيم، والمراد بأبي نعيم إيش؟ الأخوان يقول الأصبهاني. ليش الفضل بن دفين؟ إطلاق العزو إلى أبي نعيم المراد به الأصبهاني، إلا في هذا المحل، لأن أبا نعيم الفضل بن دكين له كتاب في أخبار الصلاة، وهذا الحديث منها، والحافظ بن حجر يكثر من النقل عنه في كتاب الصلاة، ولم يوجد منه إلا بعضه، وقد نشر هذا القدر منه، وأما بقيته فإنها مفقودة. ثم ذكر بعد ذلك كلام ابن الهمام من الحنفية أنه لا بأس بترك السترة إذا أمن المرور، يعني إذا أمن أنه لا يمر بين يديه أحد فلا بأس بترك السترة لعدم إيجابها في قول الجمهور، فالصحيح أنها مستحبة، فالأكمل للإنسان أن يضعها، فإن تركها فإن ذلك جائز ولا سيما مع أمن المرور. ثم ذكر بعد ذلك نقلا عنه أن المار إنما يأثم إذا مر في موضع سجوده إذا لم تكن له سترة، فإذا لم يكن للمصلي سترة فإن منتهى سترته هو محل سجوده، فمن مر بعد ذلك وراء ذلك فلا إثم عليه، أما من مر دون ذلك فإنه يكون مارا بين يدي المصلي. ثم ذكر عن ابن حجر أنه لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بمكة بين مكة وغيرها لإطلاق الأحاديث وعمومها، ولم يثبت حديث يفرق بين مكة وغيرها، لكن يغتفر لأجل ضرورة الزحام ونحوه في مكة وما كان من جنسها كالمسجد النبوي في بعض الأوقات، فإذا ضاق الأمر اتسع وتسومح فيه. ثم ذكر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود، أن الطحاوية أشار إلى أن صلاته صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه لما صلى إلى عائشة وهي مضطجعة كما في الصحيح ناسخة لكل ذلك. والطحاوي رحمه الله تعالى في مشكل الآثار وشرح معاني الآثار واسع الخطو في دعوى النسخ، فهو من أكثر من يؤلف بين الأحاديث بدعوى النسخ، ولا يسلم له في أكثر ما ذكره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى احتياج دعوى النسخ إلى معرفة التاريخ وعدم وجود ذلك، ثم نقل أن مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وجمهور العلماء من السلف على أن الصلاة لا تبطل بمرور شيء من هؤلاء، وتأول هذا الحديث بأن المراد من القطع نقص كمال الصلاة بشغل القلب هذه الأشياء، وليس المراد حقيقة إبطالها. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم عند الجمهور يقطع الصلاة يعني ينقص ثوابها. وذهب أحمد في رواية اختارها من محقق أصحابه أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن معنى قوله يقطع الصلاة يعني يبطلها، وهذا هو الصحيح، لأن لفظ القطع موضوع لغة للدلالة على الإبطال، فنقله إلى معناه المجازي وهو النقص من الثواب محتاج إلى دليل ولا دليل، فالصواب إلقاؤه على معناه اللغوي، وأن معنى القطع هو إبطال الصلاة. فإذا مر شيء من هذه الثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود فإنها تقطع الصلاة وتبطلها، خلافا لمذهب الجمهور. ومذهب الحنابلة اختصاص ذلك بالكلب الأسود، هذا مذهب الحنابلة. وعن أحمد رواية أخرى هي المتقدمة أنه يقطعها المرأة والحمار والكلب الأسود، وهو الأظهر موافقة للحديث. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله الثالث: قال البخاري حدثنا المكي وابن إبراهيم قد ساوى البخاري في هذا الحديث شيخه أحمد بن حنبل فإنه أخرجه في مسنده عن مكي بن إبراهيم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الحديث الثالث مما اشترك فيه البخاري مع شيخه أحمد بن حنبل، فروياه جميعا عن شيخ واحد هو المكي بن إبراهيم، فيكون البخاري قد ساوى شيخه أحمد لاشتراكه معه في روايته عن شيخهما المكي بن إبراهيم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ثنائي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال يزيد قال أي يزيد جملة استئنافية أو حالية بتقدير قد أو بدونه. كنت آتي بكسر التاء بعد همزة ممنوعة. قوله جملة استئنافية يعني ابتدائية أو حالية، أي تقدر على الحال. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله كنت آتي بكسر التاء بعد همزة ممدودة، أي أجيء مع سلمة بن الأكوع فيصلي، أي هو عند الاستوالة بضم الهمزة وسكون السين وضم الطاء المهملتين بوزن أفعوان على المشهور وقيل فعلوان، وهي بوزن أفعوان. هذا غلط. بوزن أفعوان، عوالة يعني بدل النون حط وضعوا لامن. نعم. لامن؟ أفعوالة. نعم. صلى الله عليكم. بوزن أفعوالة على المشهور وقيل فعلوانة وهي السارية، والغالب أنها تكون من بناء بخلاف العمود فإنه من حجر واحد، كذا في البخاري كذا في فتح الباري. فإن قيل كيف يستقيم قوله والغالب أنها تكون من بناء، مع أنه قد تقرر أن أعمدة مسجده عليه السلام كانت من جذوع النخل كما في الصحيح، كان المسجد على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل. فالجواب أن يكون قول الراوي فيصلي عند الشوالة في خلافة عثمان رضي الله عنه، فإنه جدد عمارة المسجد النبوي وبناه مزخرفا، فالأسطوانة كانت حينئذ مبنية بالحجارة والقص فلا محذور. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الخلافة في زينة أسطوانة، هل هي أفعوالة أو فعلوانة؟ وهذا الخلاف الذي ذكره المصنف تبعا لغيره يدفعه قاعدة نبه عليها ابن الطيب رحمه الله تعالى، وهي أن الأسماء الأعجمية لا يدخلها التصريف، فتكون جميع حروفها أصلية. ونقل ذلك عن ابن السراج رحمه الله تعالى، فتكون على زينتها أفعوالا. وأما ما ذكر غير ذلك من كون النون أصلية أو غير أصلية فلا حاجة إليه، لأن جميع حروفها أصلية تبعا لعجمتها، فلا يقدر فيها زيادة من حروف الزيادة المجموعة في سألتمونيها. نعم. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى جواب ما وقع في معنى الأسطوانة بأنها السارية، والغالب أنها تكون من بناء بخلاف العمود فإنه من حجر واحد، يعني يكون العمود مصنوعا من حجر، فوقه حجر ثم حجر إلى منتهى. وأما الأسطوانة فإنها تبنى بناء من عدة أحجار ويوصل بينها بما يشدها، مما هو معروف في زماننا هذا بالإسمنت. ثم أجاب عن إشكال يرد وهو قوله: فإن قيل كيف يستقيم قوله، والغالب أنها تكون من بناء، مع أنه قد تقرر أن أعمدة مسجده عليه السلام كانت من جذوع النقل كما في الصحيح. ثم أجاب عن ذلك بأنه خبر عما صارت إليه، فإنها كانت في مبتدئ أمرها من خشب النخل. ثم لما جدد عثمان بناء المسجد بني بناء بالحجارة والجص. وقوله رحمه الله تعالى في وصف بناء عثمان: وبناه مزخرفا، يعني بالنسبة إلى أهل زمانه، وإلا فليس في فعله رضي الله عنه زخرفة، لكن لما حول من بناء الجريد وخشب النخل إلى الحجارة والجص صار معظما عندهم حتى عد زخرفة. وأما زخرفة المساجد فإنها مكروهة كراهية شديدة، فعند أبي داود وغيره بسند قوي من حديث ابن عباس قال: لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى، أي على وجه الذم لهم على فعلهم في مساجدهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويؤيده قوله التي عند المصحف بتثليث الميم والضم أشهر، قال الكرماني: وكان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع خاص للمصحف الذي كان تمت في عهد عثمان رضي الله عنه. قال في الفتح: وهذا دال على أنه كان المصحف موضع خاص به، كما وقع عند مسلم بلفظ يصلي وراء الصندوق، وكأنه كان المصحف صندوق يوضع عليه. قال: وهذه الأسطوانة حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة وتعرف بأسطوانة المهاجرين، انتهى. ولابن زبالة: كنت آتي مع سلمة في سبحة الضحى فنعمد إلى الأسطوانة دون المصحف فيصلي قريبا منها، انتهى. والمراد بالمصحف ما جمع في زمن عثمان وكتب في محل واحد، فإن القرآن قبل ذلك كتب في صحف متفرقة إلى ولي عثمان خلافة، فأمر بجمع الصحف في محل واحد، وأمر أن تكتب ستة مصاحف وبعث بها واحدا إلى مكة وإلى البصرة واحدا وإلى الكوفة واحدا وإلى الشام آخر وآخر إلى البحرين، وأمسك عنده واحدا وهو الذي يوضع في صندوق موضوع بجنب الأسطوانة المتوسطة في المسجد النبوي. وكان سلمة أدرك أيام عثمان بالاتفاق، لكن نقل السمودي في تاريخ المدينة عن مالك بن أنس أن الحجاج أرسل إلى أمهات القرى بمصاحف، فأرسل إلى المدينة بمصحف وكان في صندوق عن يمين الأسطوانة التي عملت علما لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. فربما يتوهم متوهم ويقول: لما لا يجوز أن يكون المصحف المشار إليه في الحديث مصحف الحجاج؟ ويجاب بأن وفاة سلمة كان قبل ظهور الحجاج. قيل: سبب إرسال الحجاج المصاحف إلى أمهات القرى ووضع مصحف عند الصندوق الذي عند المصلى النبوي أنه جزأ المصحف الشريف 30 متر وأعربه، وجدد فيه نورا لم تكن قبل ذلك، فكتب مصاحف بتلك الصورة وأرسلها إلى أمهات القرى لينتشر ما أحدثه، وأمر أهل المدينة أن يضعوا المصحف المرسل إليه في الصندوق الذي فيه المصحف، الذي فيه المصحف العثماني اهتماما بشأن مصحفه، ويحتمل أن يكون وضع مصحفه في صندوق آخر بجنب مصحف عثمان، ويؤيد هذا الاحتمال قوله كان في صندوق عن يمين عثمان، لأن الصندوق الأول كان في موضع عثمان. قال في الفتح وروي عن عائشة أنها كانت تقول: لو عرفها الناس لتضاربوا عليها بالصيام، وأنها سرتها إلى ابن الزبير فكان يكثر الصلاة عندها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما يقوي القول بأن المراد بالاسطوانة باعتبار ما آل إليه الأمر بعد بناء عثمان ما وقع في هذه الرواية التي عند المصحف، لأنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يسمى المصحف، وإنما كان القرآن مكتوبا في صحف متفرقة. ومن لطائف تعليلات الذهبي رحمه الله تعالى ما ذكره في الميزان أن الأحاديث التي فيها ذكر المصحف لا يثبت منها شيء، لأن اسم المصحف إنما وقع بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قوله التي عند المصحف دال على وقوع ذلك بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في عهد عثمان. وجاء في صحيح مسلم: يصلي وراء الصندوق، يعني المعدة للمصحف. وهذه الأسطوانة كما قال ابن حجر حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة، يعني الروضة النبوية، وتعرف بأسطوانة المجاهدين المهاجرين. ثم نقل ما رواه ابن زبالة وهو محمد بن الحسن في كتاب أخبار المدينة بهذا الإسناد إلى يزيد بن أبي عبيد، قال: كنت آتي مع سلمة في سبحة الضحى فنعمد إلى الأسطوانة دون المصحف فيصلي قريبا منها. وابن زبالة أحد المتروكين، فإسناد هذا الخبر ضعيف. ثم بين أن المراد بالمصحف ما جمع في زمن عثمان، فإن عثمان رضي الله عنه كتب مصاحف، والمشهور أنها ستة، والمشهور أيضا في قسمتها أنه أبقى واحدا منها عنده، ويسمى بالمصحف الإمام نسبة إليه رضي الله عنه، وجعل آخر في المسجد النبوي لأهل المدينة عامة ليستنسخوا منه فروعا عن ذلك المصحف، ثم بعث بثالثها إلى البصرة وبرابعها إلى الكوفة وبخامسها إلى الشام وبسادسها إلى مكة المكرمة. فمصاحف عثمان ستة، ثلاثة منها حجازية، اثنان مدنيان، والثالث مكي، والثلاثة الباقية اثنان منها عراقيان، أحدهما في البصرة والآخر في الكوفة، والثالث وهو المكمل لعدد الستة المصحف الشامي. ثم ذكر أن سلمة أدرك عثمان بالاتفاق، ثم ذكر ما أورده السمهودي من أن الحجاج أرسل إلى أمهات القرى مصاحف لما أعرب المصحف وأدخل فيه الحركات وجزأه 30 جزءا، فيحتمل أن يكون المراد بذلك المصحف الذي أرسله الحجاج. وأجاب عنه المصنف بأن وفاة سلمة كان قبل ظهور الحجاج، ومعنى قبل ظهور الحجاج قبل ولايته لا قبل مولده، فإن سلمة مات 74، والحجاج تولى العراق 75، وبقي عليها مدة 20 سنة، فانقضت ولايته بوفاته 95، فيكون قد ولي بعد وفاة سلمة، ويكون قد شاركه وأدرك حياته مدة طويلة، لكنه لم يدرك مدة حكمه العراق. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في آخر هذا الكلام ما نقله صاحب فتح الباري أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: لو عرفها الناس، يعني أسطوانة المصحف، لتضاربوا عليها بالصيام، وأنها أسرتها إلى ابن الزبير فكان يكثر الصلاة عندها. وهذا الحديث رواه ابن زبالة في أخبار المدينة، هو من طريقه ابن النجار في تاريخها، وإسناده ضعيف جدا، لأن ابن الزبالة كما تقدم أحد المتروكين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقلت قائم يزيدني يا أبا مسلم: يكتب بلا ألف كما هو رسم المصحف، ولكن يقرأ بالألف وهو الصحيح، وهو كنية سلمة بن الأكوع. أراك بفتح الهمزة أي أبصرك تتحرى من التحدي بالأشياء. قال ما هو الأحرى منها في غالب الظن مأخوذ من الحدي وهو الخليق اللائق، أي تقصد وتجتهد الصلاة أي مطلقا أو صلاة الضحى عند هذه الأسطوانة أي المنعوتة بالصفة المتقدمة. قال أبو سلمة فإني رأيت القصيلي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى وللأصيلي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة. الأصيلي أحد رواة البخاري كما يذكر صاحب الفتح الأصيلي للقشمياني ولأبي ذر، هؤلاء من رواة البخاري رحمه الله تعالى من أصحاب أصحابه فمن بعدهم. نعم. صلى الله عليكم. وللأصيلي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة أي النافلة عندها أي الأسطوانة، فاقتديت به للمتابعة. أخرجه أي البخاري فيه أي في باب سدرة المصلي أيضا أي كما تقدم. وأما قول شارح في باب الصلاة هي الأسطوانة فلعله نقله بالمعنى، وقد تقدم الخلاف في هذا المبنى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن يا أبا مسلم يكتب بلا ألف، يعني في الرسم الإملائي الذي كان في زمانهم، وأما في الرسم الإملائي اليوم فإنها تكتب بألف بخلاف رسم المصحف فإنها تكتب بالحذف، فإن من قواعد رسم المصحف الست قاعدة الحذف، ومن ذلك حذف ألف حرف النداء ياء. ثم ذكر أن أبا مسلم كنية سلمة ابن الأكوع، ثم بين معنى تتحرى أنه من التحري، ومعنى تتحرى يعني تلتمس وتطلب الصلاة عند هذه الأسطوانة إما صلواته جميعا أو صلاة الضحى منها. ثم ذكر أن موجب ذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة أي النافلة عندها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الفرض في هذا المحل، بل كان يصلي الفرض في مقامه صلى الله عليه وسلم إزاء المنبر كما سلف. ثم بين الشارح معنى قول صاحب الأصل الجامع لهذه الثلاثيات أخرجه فيه، أن المعنى أخرجه البخاري فيه أي في باب سترة المصلي، ظانا أن الضمير في فيه يرجع إلى ما ذكره صاحب الأصل في الحديث السابق، وليس هذا مراد صاحب الأصل، وإنما مراده أخرجه فيه يعني في كتاب الصلاة. ولذلك تعقبه بقوله وأما قول شارح يعني حميد السندي في باب الصلاة الأسطوانة فعله نقله بالمعنى، قد تقدم خلاف في هذا المبنى، فيه نظر، بل هو كذلك، فإن البخاري خرجه في كتاب الصلاة في باب الصلاة إلى الأسطوانة، ووهم الملا علي القارئ لأنه يخلد كثيرا إلى العقل وصناعته النقلية قليلة، ولذلك بحثه مع المحدثين في شرح النخبة المشهور له إنما تظهر منفعته في المآخذ العقلية، أما المآخذ النقلية فإنه فيها ضعيف، وهذه غالب سجية العجم، فإنهم في العلوم العقلية أقوياء، أما في العلوم النقلية ففيهم ضعف، ونقصد متأخرهم بخلاف الأوائل منهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفي شرح البخاري الكرماني قال ابن بطال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالعجز في الصحراء كانت الأسطوانة أولى بذلك لأنها أشد سترة منها، وفيه أنه ينبغي أن تكون الأسطوانة أمامه ولا تكون إلى جنبه لئلا يتخلل صفوفها بشيء ولا يكون له سترة عندها. وقال النووي في شرح مسلم عند بيان هذا الحديث فيما سبق أنه لا بأس بإدامة الصلاة في مكان واحد إذا كان فيه فضل، وفيه دوام الصلاة في حضرة الأساطين، فأما الصلاة إليها فمستحبة، لكن الأفضل أن لا يصمد إليها بل يجعلها عن يمينه وشماله. وقال في الفتح في بيان قول عمر رضي الله عنه المصلون أحق بالسواد من المتحدثين إليها، أراد البخاري بإيراد آثار عمر رضي الله عنه إلى هذا أن المراد بقول سلمة يتحرى الصلاة عندها إليها، وكذا قول أنس كانوا يبتدرون السواري أن يصلون إليها. قال في الفتح ووجه الأحقية أنهما مشتركان في الحاجة إلى السارية المتخذة إلى الاستناد والمصلي لجعلها سترة لا لكن المصلي في عبادة محققة فكان أحق انتهى. وفيه ما إذا أن المحدث أولى بها من غيره والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة هذا المبحث جملة من الفوائد عضبها في التنبيه إلى اتخاذ الأسطوانة سترة بين يدي المصلي، وفي نقله عن النووي أن الأفضل ألا يصمد إليها، أي لا تكون في قبلته بل يجعلها عن يمينه أو شماله، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم لحديث روي في النهي عن ذلك عند أبي داود، لكن إسناده ضعيف. ومن صلى إلى سترة فإن شاء جعلها بينه وبين القبلة، وإن شاء جعلها عن يمينه، وإن شاء جعلها عن شماله، لأن المقصود أن تكون مانعة من مرور أحد بين يديه. ثم ذكر أحقية المصلي بالسارية لأنه يتخذها سترة، ثم ختم هذا بقوله وفيه إيماء إلى أن المحدث أولى يعني بالسارية من غيره بأن يستند إليها ثم يحدث بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ من أين جاء المصنف رحمه الله تعالى بأن في ذلك إيماء إلى أن المحدث أولى بها من غيره؟ ايش اللي هي العباده؟ ايش؟ نشر العلم وبثه. سنة. لان المحدث يكون بفعله في عباده كالصلاه، لانه ينشر العلم ويبثه فيكون حاله كحال المصلي. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الرابع قال البخاري حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمه ايه الاكوى قال كنا اي معشر الصحابه نصلي اي دائما او احيانا على خلاف في مفهوم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم اي صلاته المغرب اذا توارت اي استترت الشمس وغابت بدلاله لفظ المغرب عليها وهو في قوله تعالى حتى توارت بالحجاب اي غربت الشمس بدلاله ذكر العشر في قوله إذ عرض عليه بالعشر الصافنات الجياد قال في الفتح وقد رواه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد بلفظ إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب ودل على أن الاختصار في المثل من شيخ البخاري. وفي رواية عند الإسماعيلي وعبد بن حميد وغيرهما عن يزيد بن أبي عبيد بلفظ كان يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس في أول أوقاتها وهو بخصوص المغرب أفضل إجماعا. وإنما الخلاف في آخر وقته فالجمهور ومنهم أئمتنا على انتهائه إلى غيبوبة الشفق وهو الحمرة عند الجمهور والبياض عند الإمام أبي حنيفة خلافا لصاحبيه والفتوى على قولهما لكن الأحوط ألا يصلي المغرب بعد فراغ الشفق قبل غيبوبة البياض ولا العشاء إلا بعدها. ومذهب الإمام مالك أنه ليس لها إلا وقت واحد وهو عقب الغروب وقدر ما يتضخر ويسر عورته ويؤذن ويقيم ويصلي خمس ركعات. وفي مذهب الشافعي خلاف في هذه المسألة فقيل كمالك وهو القول الجديد وقيل كالجمهور وهو القول القديم. قال النووي في شرح مسلم في بيان قوله صلى الله عليه وسلم فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق هذا الحديث وما بعده من الأحاديث صرائح لأن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق وهذا أحد القولين في مذهبنا وهو ضعيف عند جمهور نقلة مذهبنا. وقالوا الصحيح أنه ليس لها إلا وقت واحد وهو عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم فإن أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاء. وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغيب الشفق وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك ولا يأثم لتأخيرها عن أول الوقت وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره. والجواب عن حديث جبريل عليه السلام حين صلى المغرب في يومين في وقت واحد حين غربت الشمس من ثلاثة أوجه أحدها أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الجواز وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهر وفيه أنه كذلك في الصبح والعشاء فإنه بين فيهما أولا وقت الجواز ثم وقت الاختيار والثاني أنه في أول الأمر بمكة، وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة، فوجب اعتمادها، وفي أنه يحتاج إلى بيان التاريخ الدال على تقديمها وتأخيرها. والثالث أن هذه الأحاديث أصح إسنادا من حديث بيان جبريل عليه السلام، فوجب تقديمها. قلت والرابع أن حديث جبريل عليه السلام مكمل في المرام، وهذه الأحاديث كالمبين لذلك الإبهام، فهو أولى بالاعتبار في هذا المقام. والحاصل أنه يسن تعبير المغرب إجماعا، أخرجه ورواه البخاري في المواقيت، أي مواقيت الصلوات. وقال الشارح ذكره في باب وقت المغرب، وفيه ما تقدم، والله تعالى أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معاني الحديث الرابع من الثلاثيات، وهي آخذ بعضها ببعض، فهي متصلة المولد في بيان معنى الحديث. وكان مما ذكره ابتداء أن معنى قوله كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم أي دائما أو أحيانا، على خلاف في مفهوم كان. فالأصوليون مختلفون في صيغة المضارع التي تقع بعد كان، هل هي دالة على التكرار والمداومة أم دالة على إيقاع ذلك في بعض الأحيان. والصحيح من القولين الأول، فإذا ورد فعل المضارع بعد كان أو كنا فإنه يدل على التكرار والمداومة على الفعل. ثم بين معنى قوله إذا توارت أن معناه إذا استترت الشمس وغابت، ووقع التصريح بذلك في مسلم إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. ثم ذكر رواية الإسماعيلي وغيره لهذا الحديث بلفظ كان يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس، يعني في أول أوقاتها، وهو بخصوص المغرب أفضل إجماعا، أي أن أداء صلاة المغرب في أول وقتها أفضل إجماعا، وإنما الخلاف في آخر وقته على قولين. فمن أهل العلم من جعل آخر الوقت غيبوبة الشفق، والقول الآخر أنه ليس لها إلا وقت واحد، هو عند المالكية بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم ويصلي 5 ركعات، يعني 3 لفرضه وركعتان نفلا. وفي مذهب الشافعي خلاف في هذه المسألة، فقيل كمالك وهو القول الجديد الذي استقر عليه مذهبه، وقيل كالجمهور وهو القول القديم، يعني قوله في العراق. والأصح من هذين القولين هو مذهب أبي حنيفة وأحمد، أن وقت المغرب ينتهي مع غيبوبة الشفق، فإذا غاب الشفق فقد انقضى وقته، وكونه كذلك يدل على اتساعه وشموله لأوسع مما ذكره مالك والشافعي رحمهم الله تعالى. والمراد بالشفق في أصح القولين الحمرة وليس البياض، خلافا لأبي حنيفة، وهو الموافق لقول صاحبيه، يعني محمد ابن الحسن الشيباني وأبا يوسف الأنصاري. ومن قواعد الحنفية في المذهب أن المذهب عندهم ما اتفق عليه الثلاثة أبو حنيفة وصاحباه، فإن خالف أبو حنيفة صاحباه فإن المقدم هو قول الصاحبين وتكون عليه الفتية وبه العمل. وهذه المسألة الفتية عندهم موافقة لمذهب الحنابلة خلافا لمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ثم ذكر الحجة من ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فهذا دال على أن وقت المغرب يمتد إلى وقت سقوط الشفق، خلافا لمذهب المالكية والشافعية. ثم نقل أجوبة عن حديث جبريل حين صلى المغرب في يومين في وقت واحد، فإن فعله كذلك يوهم أنه ليس لها إلا وقت واحد، وأجاب عن ذلك بأن بالجواب الأول أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الجواز، فيكون قد صلى في كلا المرتين في وقت الاختيار دون وقت الجواز، وهذا جاري في كل الصلوات سوى الظهر. ثم تعقبه المصنف بقوله وفيه أنه كذلك في الصبح والعشاء، فإنه بين فيهما أولا وقت الجواز ثم وقت الاختيار، فيكون القائلون بذلك قد فرقوا بين ما لا يفرق بينه، فإنه إذا قيل إنه صلى في الصبح والعشاء مرتين مبينا وقت الجواز والاختيار كان قمين أن يكون فعله في المغرب كذلك، فيصلي في وقتين أحدهما الجواز والاختيار. والجواب عن هذا الإيراد أن وقت الصبح والعشاء واسع، فلسعتهما أوقعهما جبريل تارة في وقت الاختيار وتارة في وقت الجواز، وأما المغرب فوقته ضيق، فأوقع الصلاة في اليومين في وقت الاختيار تنبيها إلى المبادرة بها. ثم ذكر الثاني أنه في أول الأمر بمكة، وهذه الأحاديث متأخرة في المدينة، وأورد عليه المصنف بأنه يحتاج إلى بيان التاريخ الدال على تقديمها وتأخيرها، والجواب عما ذكره المصنف أن تأخيرها تأخير للبيان، فالمقطوع به أنها أحاديث متقدمة، لأن الله عز وجل قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل الآية، وهذه الآية في سورة مكية هي سورة الإسراء، فلا بد أن يكون فعل جبريل المبين لهذا الإجمال واقعا في مكة وليس واقعا في المدينة. ثم ذكر جوابا ثالثا وهو أن هذه الأحاديث أصح إسنادا من حديث بيان جبريل عليه السلام فوجب تقديمها، والجواب عنه بأن وجوب التقديم إنما يكون عند عدم إمكان الجمع، والجمع بأن نقول إن فعل جبريل وقع في الاختيار في كلا اليومين تنبيها إلى المبادرة لضيق وقت المغرب. ثم ذكر الجواب الرابع وهو أن حديث جبريل مجمل في المرام، وهذه الأحاديث كالمبين لذلك الإبهام فهو أولى بالاعتبار في هذا المقام وهو الصحيح. والحاصل كما قال المصنف أنه يسن تعجيل المغرب إجماعا مع كون وقتها يمتد إلى غيبوبة الشفق. ثم ختم بعزو الحديث إلى البخاري في المواقيت، أي مواقيت الصلاة، وقال الشارح يعني حميد ذكره في باب وقت المغرب وفيه ما تقدم والله تعالى أعلم، يعني فيه ما تقدم من أن ذلك مخالف للمبنى، وليس الأمر كذلك، بل البخاري رواه في كتاب المواقيت في باب وقت المغرب، فيكون الأمر كما ذكر حميد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الخامس، قال البخاري حدثنا أبو عاصم أي يعني الضحاك بن مخلد بفتح الميم واللام وسكون الخاء المعجمة بينهما ابن الضحاك. ما يجي كذا أي يعني، الله أعلم بصحة النسخة، لأن أي تفيد التفسير ويعني تفيد تفسير، فلا يمكن أن يجمع بينهم يقول أي يعني، فإما أن يقول أي الضحاك أو يعني الضحاك بن مخلد. نعم. أحسن الله إليكم. ابن الضحاك في مسلم الشيباني البصري المعروف بالنبي، هذه ماذا يكتب عليها الإنسان للإشارة إلى الإشكال في معناها؟ يكتب لا، هذا يحرر من جهة المعنى، لكن من جهة التنبيه بالمبنى يكتبون فوقها كذا، يكتبون فوقها كذا لإنبه أنه محل شك. نعم. أحسن الله إليكم. المعروف بالنبي لرفعة قدره وجلالة فضله، وهو ثقة ثبت من صغار أتباع التابعين، وهو من صغار أتباع التابعين ومن قدماء شيوخ البخاري، روى عن جمع من التابعين كالثوري ومالك وشعبة وغيرهم، وروى عنه خلق كثير، وقد روى له باقي أصحاب الكتب الستة، مات في البصرة سنة 212. قال البخاري وسمعت أبا عاصم يقول منذ عقلت أن الغيبة حرام ما اقتدت أحدا قط. وقال حمدان بن علي الوراق ذهبت إلى أحمد بن حنبل فسألناه أن يحدثنا، فقال تسمعون مني ومثل أبي عاصم في الحياة اخرجوا إليه. وقيل إن شعبة حلف أن لا يحدث أصحاب الحديث شهرا، فبلغ ذلك أبا عاصم فقصده فدخل مجلسه، فلما سمع منه هذا الكلام قال غلام العفار حب لوجه الله تعالى كفارة عن يمينه فأعجبه ذلك. قال السلماني هذا طريق ثاني البخاري في الثلاثيات خلاف طريقه الأول في الأحاديث الأربعة المتقدمة. قوله رحمه الله يعني الضحاك ابن مخلد بفتح الميم واللام وسكون الخاء والمعجمة بينهما. ولا يوجد في رجال البخاري من يكون على هذا الرسم الميم والخاء واللام والدال بغير هذا الضبط، فليس فيه مخلد ولا غيره من الضبوط المتعلقة بهذا الرسم، ذكره الحافظ في هدي الساري. فكل راوي جاء على هذا الرسم في البخاري فهو مخلد بفتح الميم واللام وسكون الخاء المعجمة بينهما. وقوله رحمه الله تعالى وقد روى له باقي أصحاب الكتب الستة يعني رووا له حديثه ولم يباشروا بالرواية عنه فلم يدركوه، وإنما رووا عن بعض أصحابه عنه بخلاف البخاري الذي أدركه. ثم ذكر طرفا من ترجمة أبي عاصم النبيل وكان ذا رفعة ومكانة عليا وإنما وصف بالنبيل تنبيها إلى ذلك. ثم ذكر عن الكرماني قوله هذا طريق ثاني للبخاري في الثلاثيات خلاف طريقه الأول في الأحاديث الأربعة المتقدمة، لأن الأحاديث الأربعة المتقدمة شيخه فيها المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد، أما هذا الإسناد فشيخه فيه أبو عاصم النبيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أي أرسل رجلا قال في الفتح وفي رواية يحيى قال لرجل من أسلم أذن في قومي واسمه هند بن أسماء بن حارثة الأسلمي له ولأبيه ولعمه هند بن حارثة صحبة. كذا جاء في بعض الروايات وجاء في بعضها أن المبعوث أسماء أبوه وجمع بين روايتين باحتمال أن كل من أسماء وولده هند أرسل بذلك، فذكر بعض الرواة هذا وبعضهم ذلك. وأما ما جوزه العسقلاني احتمال أن يكون أطلق في الرواية الأولى على الجد اسم الأب فتتحد الروايات فلا يخفى بعده فإن الأب يطلق على الجد دون العكس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الخلافة في الرجل الذي بعث مؤذنا في قومه، والصحيح أنه أسماء بن حارثة كما وقع التصريح به في مسند أحمد، وبه جزم الحافظ بالفتح في موضع آخر غير هذا الموضع الذي ذكر فيه الخلاف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ينادي في الناس أن يعلمهم يوم عاشوراء بالمد، وحكي القصر أيضا وهو اليوم العاشر من المحرم على ما هو المشهور عند الجمهور بأنه مأخوذ من العشر اسم للعقل. قال في المدح وهو مذهب أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم انتهى. في رواية الترمذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء يوم العاشر. وأما ما رواه من حديث الحكم الأعوج قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسل بداه فقلت أخبرني عن يوم عاشوراء، قال إذا رأيت هلال المحرم فأعدد وأصبح يوم التاسع صائما. قلت أهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم؟ فظاهره أنه يوم أن يوم عاشوراء هو التاسع، لكن قال ابن المنير قوله أصبح يوم التاسع أنه ينوي الصوم من الليلة المقبلة وهي الليلة العاشرة، وقيل هو اليوم التاسع مأخوذ من العشر في الكسر وهو ما بين الميلتين كما بين في محله من كتب اللغة. ثم قال القرطبي ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الخلف الجاري في حقيقة عاشوراء، هل هو اليوم العاشر من المحرم أم اليوم التاسع منه؟ فمذهب الجمهور أنه اليوم العاشر، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يوم التاسع من المحرم، واستدلوا بما رواه مسلم وغيره عن ابن عباس أنه قال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما، وأجيب عنه بما ذكره ابن المنير وغيره من أن معنى قوله وأصبح يوم التاسع صائما يعني ناويا الصيام عازما عليه، بأن اليوم الذي يخلفه هو يوم العاشر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم قال القرطبي هي معدولة عن العاشرة للمبالغة والتعظيم وهو صفة الليلة العاشرة واليوم مضاف إليها فك أنه قيل يوم الليلة العاشرة إلا أنهم لما عدلوا عن الصفة غلبت عليه الإسمية فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا الليلة فصار هذا اللفظ علما لليوم العاشر. قال بعض أهل اللغة ليس فاعلاء بالمد في كلامهم غيرها وقد تلحق بها تاسعا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما جاء عن بعض أهل اللغة في هذا الموضع بأن فاعلاء على هذه الزنة لا يعرف به إلا عاشوراء وقد تلحق بها تاسعاء، فصارت كلمتان إحداهما عاشوراء اتفاقا والثانية تاسعاء في قول بعض أهل اللغة، وألحق بها أيضا كلمات ثالثها سارورا من السراء ورابعها ضارورا من الضراء وخامسها دالولا وهو الدلال وسادسها خابورا وهو موضع وسابعها حاضرا من الحضور وثامنها سامعا من السمع. فهذه هي الكلمات التي على هذه الزنة. ومن الكتب النافعة في هذا الباب كتاب ليس لابن خالوي فإنه يعتني بمثل هذه الأبحاث اللغوية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أن بفتح الهمزة وتشديد النون وفي نسخة بكسر الهمزة وهي رواية لأبي ذر فتكون داخلة في جملة ميدا. رواية لأبي ذر يعني أبي ذر إيش؟ يعني أبا ذر ليش؟ الهروي من رواة البخاري رواية أبي ذر الهروي رواها عن جماعة من أصحاب الفربري كسرخسي والشميهني عن الثربري عن البخاري، فإذا قيل رواية أبي ذر هذا هو المقصود بها، اسمه عبد وضبطه الهروي بكسر الهاء. من اللطائف التي تحرك المجلس أني سمعت الشيخ عبد الكريم الطير يذكر نكتة لطيفة عن بعض الدارسين من المدرسين بعض المدرسين في قسم السنة أنه كان يقول كنت أظن أن أبا ذر رضي الله عنه أحاديثه قليلة حتى لما طلعت فتح الباري وجدته كثيرا يقول وفي رواية أبي ذر، فعلمت أن أبا ذر كثير الرواية من الحديث. هذا خلط لأنه أبو ذر الصحابي الغفاري والمراد عند الإطلاق في البخاري أبو ذر هو الهروي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله من أكل أي أو شرب أو فعل فعلا منافيا للصوم فليتم بسكون اللام ويجوز كسرها وبضم الياء وكسر التاء وتشديد الميم مفتوحة ويجوز كسرها لغة. أمر غائب أي فليمسك بقية يومه على كيفية صومه لحرمة الوقت وتعظيمه كما لو أصبح يوم الشك مفطرا ثم ثبت أنه من رمضان. أو فليصم شك من الراوي على ما قاله الشراح أي وقال فليصم أي فليمسك بقية النهار فيكون مؤداهما واحدا. والصوم محمول على معناه اللغوي من مطلق الإمساك المندرج به الإمساك عن المفطرات وغيرها ولا يمكن أن يحمل على معناه الشرعي فإنه لا يتصور بعد الأكل عمدا. وكذا قوله فليتم يحمل على المجاز وإلا لا إتمام إلا بعد تحقيق تقدم الصيام. وبهذا يتبين أن قول الشارح فليتم أي الإمساك وعدم الأكل ليس في محله. ومنشأ هذا الشك هو أن حديث أسماء بن حارثة أخرجه أحمد وابن أبي خيثمة من طريق ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر عن حبيب بن هند بن أسماء الأسلمي عن أبيه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم من أسلم فقال قل قومك أن يصوموا هذا اليوم عاشورا فمن وجدته منهم قد أكل في أول يومه فليصم آخره. وروى أحمد أيضا من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن يحيى بن هند قال كان هند من أصحاب الحديبية وأخوه الذي بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر قومه بالصيام يوم عاشوراء. قال فحدثني يحيى بن هند عن أسماء بن حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده فقال مر قومك بصيام هذا اليوم. قال أرأيت إن وجدت قال أرأيت إن وجدتهم قد طعموا. قال فليتموا آخر يومهم. فأولي التنويع باعتبار الروايتين في الطريقين لا لمجرد الشك الناشئ عن الراوي الناسي عن الراوي الناسي أن لفظ المروي كما توهم الشراح هذا هو التحقيق والله ولي التوفيق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أكل وأنه لا يختص بالأكل بل من شرب أو فعل فعلا منافيا للصوم فليتم بسكون اللام ويجوز كسرها فيجوز فليتم وفليتم على المعروف في لام الأمر أنها تكون بالسكون والكسر. ثم ذكر أن معناها فليمسك بقية يومه على كيفية صومه لحرمة الوقت وتعظيمه أو فليصم شك من الراوي. والصوم عند المصنف هنا محمول على معناه اللغوي لأن الشرعية غير ممكن لتقدم الأكل وغيره، وكذلك عنده فليتم محمول على المجاز لأن الإتمام لا يكون إلا بعد تحقيق تقدم الصيام. والصحيح أنهما في هذا المحل على حقيقتهما الشرعية وليس على المعنى اللغوي لأن الحكم الشرعي متوقف على بلوغ الدليل به، وذلك المؤذن إنما نقل إليهم ذلك الأمر بعد تقدم أكل منهم وشرب فهم بما فعلوا قبل مغفور لهم متسامح عنهم فيمسكون بقية اليوم بعد بلوغ الحجة عليهم. وهل يقضون ذلك اليوم أم لا قولان لأهل العلم، فمذهب الجمهور أنهم يقضون وذهب بعضهم إلى أنه لا قضاء عليهم لأن علمهم بموجب الصيام شرعا لم يتحقق إلا بعد مضي شيء من الوقت لم يعلموا أنه من زمن الصيام، وهذا اختيار أبي عباس بن تيمية والأول أحوط والثاني أقيس. فمن لم يعلم مثلا بدخول شهر رمضان إلا بعد الظهر فإنه يمسك حينئذ، وما تقدمه من فطر لا يضره لأنه لم يعلم ذلك دون تفريط منه. وعند بعض أهل العلم لا قضاء عليه وهو اختيار شيخ الإسلام، والقول الثاني أنه عليه قضاء وهو الأحوط. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أو الواقع في الحديث فليتم أو فليصم أنها ليست على الشك وإنما للتنويع باعتبار الروايتين في الطريقين، وهذا محله لو صحت الروايتان جميعا، لكن الرواية الثانية وهو رواية يحيى بن هند عن أسماء بن حارثة فيها ضعف، والمحفوظ الرواية الأولى، فالأشبه أن أو للشك وليست للتنويع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن لم يأكل أي مثلا في أول النهار فلا يأكل أي في آخره، وينوي الصوم إن أدرك وقت النية وهو الضحوة لتقع النية في أحد وقت الطاعة. وظاهر الحديث أنه تجوز النية بعد الزوال بخصوص هذه القضية، ومن هذا تبين أن قول الشارح فلا يأكل أي فليتم صومه ليس في محله، بل الصحيح أن يقال المعنى فليصم صياما شرعيا بعده، ويؤيد ما قررناه ما سيأتي في الرواية الثانية أن من أكل فليصم بقية يومه أي فليمسك، ومن لم يكن أكل فليصم حيث أطلق. ثم علم أن العلماء اتفقوا على أن صومه في زماننا سنة، واختلفوا بأنه كان واجبا أو سنة، ولفظ الأمر يقتضي الوجوب لا سيما وقد أمرهم بإمساك بقية اليوم لمن أكل. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا ويحثنا بالصيام يوم عاشوراء ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده. وفي رواية فلما فرض رمضان قال من شاء صام عاشوراء ومن شاء لم يصم. قال العلماء فبقي استحباب صومه كذا ذكره بعض الشراح، وفيه بحث لأن ظاهره الإباحة والاستحباب يعرف بنوع آخر من الدلالة، أو هذا على مقتضى مذهب الشافعي. أما ما في مذهبنا إذا نسخ الوجوب لا تبقى الإباحة التي إلا التي تثبت في ضمن الوجوب، كما أن قطع الثوب كان واجبا بالأمر إن أصابته نجاسة ثم نسخ الوجوب، فإنه لم يبقى القطع مستحبا ولا مباحا كما في التوضيع. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك فقالوا هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه وصامهم موسى شكرا فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم فنحن أحق أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بالصيام. وفي رواية فلما فتح رمضان ترك عاشوراء وأمر بصيامه، فقالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وقد روي أنهم كفي في ربيع الأول في السنة القابلة، وهذا يدل على أنه كان بعد فوض رمضان وأنه كان يصوم بطريق الاستحباب بعد الإجاب. قال العلماء في قوله عليه السلام لأصومن التاسع احتمالان، أحدهما أن يصوم التاسع بدل العاشر، وثانيهما أن يجمع بين التاسع والعاشر. والمعنى لأصومن التاسع منضما إلى العاشر ليكون نورا على نور، وتحسن المخالفة اليهود في تحصيل السرور. ويؤيدهما رواه أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا صوموا عاشوراء، وخالفوا اليهود فصوموا يوما قبله ويوما بعده. والظاهر أن الواو بمعنى أو في حصول المخالفة بأحدهما في الجملة، وهذا كان في آخر الأمر لأنه عليه السلام كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء مخالفا لهم. فلما فتحت مكة واشتهر أهل الإسلام وتبين عنادهم في قبول الأحكام أحب مخالفتهم وترك ملاطفتهم. قال المحققون من العلماء في صوم يوم عاشوراء ثلاث مراتب، على أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، أوسطها أن يصوم التاسع والعاشر والأدنى أن يصوم العاشر وحده، قلت أو يصوم التاسع وحده لما سبق من القول به، لكن قد ورد أن صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أخرجه في كتاب الصوم في باب بالجذر مضافا وكذا بالرفع مضافا ومنولا، إذا نوى بالنهار صوما وكذا رواه مسلم عن سلمة بن الأكوع نحوه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف أن معنى قوله ومن لم يأكل أي في أول النهار فلا يأكل في آخره، وينوي الصوم إن أدرك وقت النية وهي الضحوة لتقع النية في أكثر وقت الطاعة، فإن نية الإنسان بالصيام عند الضحى يبقى بها أكثر النهار بخلاف لو تأخر ذلك. ثم بين أن ظاهر الحديث أنه تجوز النية بعد الزوال لخصوص هذه القضية، يعني في هذه الواقعة، لأنه لم يبلغهم ذلك إلا بعد الزوال، فوقع منهم المبادرة إلى الأمر النووي على تلك الحال. وما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يقال في هذا الحديث فليصم صياما شرعيا بعده لا يدفع كون ما قبله مما حسب له صيامه، كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام، فلم يوجب عليه القضاء لأنه لم يبلغهم الحكم إلا في تلك الحال. ثم ذكر أن العلماء اتفقوا على أن صوم عاشوراء في زماننا سنة، واختلفوا في أنه كان واجبا أو سنة، والصحيح أنه كان واجبا قبل، وهو مذهب الجمهور، لأن ظواهر الأحاديث الأمر به والأصل في الأمر أن يكون للفرد. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى طرفا من خلاف أهل العلم في الأمر الوارد بعد النسخ، هل يفيد الاستحباب أم يفيد الإباحة أم لا يدل على شيء من ذلك، لأنه إذا قيل إن عاشوراء كان فرضا ثم نسخ فهل يكون بعد نسخه مستحبا غير واجب، أو يكون مباحا غير مستحب ولا واجب، أو لا يستفاد إباحة ولا وجوب من تلك الأحاديث. والصحيح أن ذلك يحكم فيه بقرائن الأدلة التي تدل على تعيين الحكم بعد نسخه. وفي هذا الموضع دلت الأحاديث التي ذكرها المصنف من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيام عاشوراء وذكر فضله أنه للاستحباب. ثم ذكر الخلاف في معنى لأصومن التاسع، والصحيح من القولين أن معناه لأصومن التاسع منضما إلى العاشر، فيصوم التاسعة والعاشرة معا. وأورد ما يؤيده من حديث أبي هريرة: صوموا عاشوراء وقالوا اليهود فصوموا يوما قبله أو ويوما بعده. والظاهر أن الواو بمعنى أو، ووقع ذلك في مسند أحمد أيضا: فصوموا يوما قبله أو يوما بعده. والصحيح أن هذا الحديث بلفظتيه لا يثبت، وإنما الوارد في الأحاديث هو صيام تاسعاء وعاشوراء أو صيام عاشوراء فقط، فصيام عاشوراء أعلاه أن يصوم التاسع والعاشر، ومرتبته الثانية أن يصوم الحادي عشر لتحقيق المخالفة مع عاشوراء، ومرتبته الثالثة هو صيام عاشوراء فقط. هذا هو الوارد في الأحاديث والآثار. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو يؤيد مذهبنا أنه يصح الصوم فرضا أو نفلا مطلقا بنية في النهار قبل مضي أكثر إذا كان أداء. قال في الفتح: واستدل بحديث سلمة هذا على صحة الصيام لمن لم ينوي من الليل، وأجيب بأن ذلك يتوقف على نقف عند هذا القدر، نقف عند قوله وهو يؤيد مذهبنا أنه يصح الصوم، ونستكمل إن شاء الله تعالى بقية شرح معنى هذا الحديث مع تتمة الأحاديث بعد صلاة العصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.